الف لام ميم صاد الله علم نه پمرات خپل د دې په معنا څه جنوب کوي هغه مقطعات نه مقطعات په معنا باندې څه کوي متشابهات مقطعات د دې په معنا نه کوي نو دا اسرار دي دي صورت دي صورت اسرار دي بعد وی دا راز ده بین الله و رسوله بعد وی اسم من اسماء الله دا پکې وای او مون وو نه د دې په معنا نه کوي او رموز د دې اشاره چې مفسرین راغستې دي نه غي وای الف د احسن نه ده الف احسن خستا لام لؤالي ملغلري ميم مكارم او صواد صافية خستا ملغلري بشقيمتا صافي اي اعلى خستا ملغلري الف احسن لام لؤالي او ميم مكارم او صواد صافية خستا ملغلري صافي بيش قيمتا او صافي كتاب اياتون ده كتاب دي ده كتاب دي اياتون ده كتاب دي انزل اليك انزلك التوحيد دليل الله ويمانا ده كتاب ده دليل التوحيد شو إليك كي إثبات رسالت شو تاتا منازل كره لخا التوحيد أو رسالت توحيد أو رسالت شو ومن رحمته كتاب أنزل إليك ذا رحمة زمانة سده وإنه لغفور رحيم ومن رحمته لمن آمن وشكره شيمان رالو شاكري او در رحمت الله تعالی نے انزال کتاب شدا کتاب نازل کدا اللہ لو رحم دنیا تے انسانیت ہو دنیا تے لو علم ورکو دنیا تے فهم ورکو دنیا تے جن انس تے اللہ دے قربت لارے او خولے شدا لارے دا اللہ دے قربت دکھا او بل دا یو رمز دے دی رمود دکھا دا الف احسن لام لؤالي ميم مكارم صواد صافيه دا رمش دا دي كتاب يا اعلى الف دا اعلى ندي لام دا لطف ندي اعلى ميرباني او ميم مسعد سعيد كون كي بدي للسعود وشت بدي بوذيخا وقربت بدي اللاتا پیدا کئی تابو چتئی دا کتاب بدی اللہ تا قربت پیدا کئی نو الف اعلا لام لطف مہربانی باریکا او مو دا مو سعید سعید کے ان کے لئے ام معد امداد کئی دی سعود پوچھت اتلو کے برب ازی اللہ تعالیٰ تا بدی قربت پیدا کئی یو سره نات شپه رس قران لولي دغه څومره لوی مقام دی څومره لوی مقام او شان دی او اغز دکې اغه ته فکر کې اغه ته ګوري اړه کې دای چې شکر به خدای ته دور ته کې نول ګورم ورته او الله تاسو ری نعم کړی چې مونږ ته دا کتاب نازل دی باندې لګیای تاسو یقین ساتي چه ده الله ده قربت لوی ذریعه ده ده لوی ذریعه ده او ذکر علماء مسلمانان خواص عوام طول دقت محتاج ده او پا ده قربت را ده پا ده تسکین را ده اتوینان را ده پا ده بانه ده تشفی کی خواه پا بلش تشفی نکی یو پس ده قرآن ده چې په دې ډول د باندې اطمینان واخلي کتابون عظیم شان کتاب ده یو یا کتابون اخیری کتاب ده خواه اون دل ایلی نازل شوه ده نو دلیل ده اون دل اللہ نازل کرده ایلی کتاتا نسبات رسالت دلیل وحی فلا یکن فی صدر کا رسول پاک تبینی دیوی پسینستا که حر جن زیقت تنگی منہو من حزن من لا يلتفت إليه دو حزن دا دينا جسوكي وينا من حزن من لا يلتفت إليه چه التفات نكي ديتا خواه گوري نورتا مخبا كيگا چه دي نماني نگوري نكيني تپروا مساتا رسول پاک بڑی خفا كيدا چه گورا دي ورتا واما دي منينا دي رازينا دي گورينا نتا دا پروا مساتا خواه حرجن ضيقت منه من حزن من لا يلتفت اليه چه التفات نکي قران تا رازين قران تا تم خپکيگا ما نه دل کي تخپل غاړه خلاص لتنذر به چه تو يره په دي قران سره لتنذر به چه تو يره په دي قران سره دا دي يرول د پاره ښه وذكر به نسيت وركا لتنذر به اشي ويري بدي قران ترى ديك وعد او وعيد دي. وذكرى للمؤمنين نسيت لبارة المؤمنين وذكرى عظمت لبارة المؤمنين وذكرى شرافت لبارة المؤمنين نسيت عزت عظمت مؤمنين ذکر پا مانا دا نسیتم دے خواہ او ذکر پا مانا دا عزتم دے او ذکر پا مانا دا خیر خواہیم دے و ذکرہ للمومنین نسیت دے عزت دے عزمت دے مومن چی کم سڑے لولی عزویم سڑے دے ندا اثبات رسالت حقانیت قرآن اثبات توحید اثبات رسالت اغی اوکو او پدی و توی مومنانو تی بشارت ورک و ذکر آلی المومنین نسیت دی مومنان اللہ دا عظمت دی نسیت تنات دی قرآن تا ذات گورا کنا تا بانی رحمت وریگی دا پاسنا رحمت در بانی وریگی تا نورسکی نو تا بانی رحمت وریگی چی خوک دی ور تیخی رحمت وریگی مزاد ذات عجیب کتاب دی خواه نو سوی اتبعوا ما انزل الیکم تابیشی دا نفد شرک عملی کے تا ان ربکم اللہ الذی چی ہر کلمہ دات کتاب درولی گو نو تابیشی ما انزل الیکم تابیشی دا چی نازل شوید الیکم تاوتا من ربکم دا جانب در ابساطنا وما نیدا کنا یعنی احلو حلالو وحرمو حرامو حلال وګڼي حلال ندي حرام وګڼي حرام ندي چې دا د توحید قرآن د قبان عمل وکړه ولا تتبعوا من دونه او تابعداري مکوې ما فی وعد الله تعالی اولیاء د نور خدایان دوستان اولیاء او تابعداري مکوې من دونی اولیاء بوتان خدایان تاسو ځان نه جوړ کړی دي قلیلا ما تذکرون قلیلاً لکوٹی آنو ما زائده لے تذکرو تا تو نسیت اخلی ما زائد کم زائده ما زائد نده تذکرون قلیلاً ما دا سوا ہے تذکرون قلیلاً ما تا تو نسیت اخلی لکوٹی غندی تا غندی دی ما مانا شوقا دی ما سمانا دا غندی تذکرون قلیلاً ما تاسو نسیت اخلی لکوٹی غندی ٹولو منی تاسو کو لک را دی گورا ٹول کی نہیں قرآن تا تاسو لگن تا کی منی او چچا لگو منا او یای قرآن او نمنا ندا انجامی او گورا دا اگا قومنو چی اسمانی کتاب ہر یوی ندے من لے که تورات دے که انجیل دے که زبور که صحیفی دی چې چا د آسماني کتاب هغه باندې عمل ونکړو الله را لګره دې د نجات لپاره هر صحیفه هر کتاب او دې نه منو نو دا غي انجام دال تخفيف دنیوي دی ښه وکم من قريه دير دا غکلنا وکم من قريه دير دا اهل لا کلنا اهل لا کلنا اهلکناها على کریما اهل لا غکلو وجعلنا فجاءها رابغ اهل لا کلو تباتنا عذاب زما بیاتن دشپی بیاتن دشپی با عذاب راغ لیلا او هم قائلون یا نهارا او دا قیلوله کون کیو نائمون عند القیلوله تی در رد با عذاب راغ یا با دشپی عذاب راغ نو ایو بیا چغی والی رجع عذاب براغ فما کان دعواهم نبو بلن لدی فریاد دی چغی لدی آوازون لدی اجا او پاو چرا بھائی باتنا عذاب نما الا ان قالوا مگر وی بدی انا كنا ظالمين دی ترمو ظالمان وی مگر ظالمانو چی قرآن تا نکی ناسو و من چی عمل نکم لوی ظالمانو من او ریدن لوی ظالمانو دا چیغی با بیا وی خواه دا خلق با چیغی وی بیا فلنسألن الذین اللہ وی خام خاص سوال بوکم لا كثان نورث ليلهم چلي گل کر شوي ديتا ديتا لي گل کر شوي دي عن اجابه الرسول دي اجابه الرسول اتات الرسول قبول کرو کنا تاسو رسول قبول کرو کنا دي قومونو نبا الله سوال کي چې ما پیغمبر در ريګلو نو تاسو قبول کرو کنا ولا نسالن المرسلين او خامخال سوال وکړو د رسولانو نه عن تبلیغهم چې تا ورته رسول کړیو کنا تا ورته بیان کړو کنا رسول لیکړو کنا ور قوم نه هم سوال کوي او د پیغمبر نه هم سوال کوي ښا دا به سوال کوي چې هغه پی شاهدی وکړي وای شي نو شاهدی وکړي لتكونوا شهداء على النار ويكون الرسول عليكم شهيدا غاب ديمان شيء فلنقصنهم عليهم بعلم فلنخ برنهم خبر بكم دي فلنقصنهم بيان بكم ديمان دي يعني فلنخبرن خبر بكم عليهم ديمان بعلم ببيان ترى بعلم ببيان ترى فإنهم قلت إن زبرت بيانكم وما زبرت وام شيء آه وما كنا غائبين نمدد غائباننا عن تبليغ رسل وإجابة القوم وما كنا غائبين عن تبليغ الرسل وإجابة القوم ما تدوال معلوم دي جي پیغمبركم رسول كل دي أو دي قوم من اللي دي وكنا ندعب ذا سوالكم لتسألن يومئذن عن النعيم تاسو نه سوال کولی شي په قیامت کې د نعمتونو نعمت آسماني کتاب نعمت ده پیغمبر نعمت ده تاسو ته ضروري ده تاسو نه سوال کوم نو تش دا نه چې زه تاسو وایم چې او دا دې کړی دا نه تاسو به وزن کوم ښه ولم نقصر على علمنا چې زه عالم یم بل بينا لهم بالوزن بوزن اعمالهم بلکہ بیان میں کم دیتا ظاہر میں کم دیتا بالوزن بوزن الاعمالهم ووزن الاعمال لدی اذ اولی والوزن یوم اذن الحق طول پا دغرس کی حق دے طول حق دے خواہ والوزن وزن یوم اذن پا دغرس کی الحق و حق دے ندید حق نے انکار کی ویفی وزن نمانی نو چې وزن نه مني نو که تعویل نه کوي نو بیا خو کافر دي او تعویل کوي نو کافر ورته نه وي گمراه دي والوزن يومئذ الحق وندع الموازين القسط ليوم القيامه والوزن يومئذ الحق طول حق دي لا طول بكيږي هر شي تبع عمل تل شي او ابن عباس وي دا عمل اعراض دي دا به الله اجسام کی دې د جسمونو ورکی د هر عمل بخپل خپل جسم فمن ثقلت موازينها سوچ ساقيل وي دراني موازينه حسنات ده طولنا ده نيكاي نيكي دير شو فأولئك هم المفلحون ذا كسان بارا مني نطول كيجي أطول سر كيجي ده تل الميزان أغاب كيخو ده شي أو چه تل درنش وده نيكاي ده با كامياب شو بارا مني ومن خفت موازينه هذا وجس بكشو موازينه أغطولون لحسناته حسنات سبكشو خفت موازينه أنو سيئات ريرشو حسنات كمشو فأولئك الذين فزاك ثاني خسروا أنفسهم كتابا نكردي نفس نخفل بما كانوا بآياتنا يظلمون فسبب لاغي جهودي بآياتنا ما باني ظلمكو انکار کو آیاتون نه منل ظلم کو ظلم کو نو دا اعمال نکول کتاب تنرات العمل نکو ولقد مکناکم دا ترغیب دی په ذکر د نعم خارجی او نعم بدنی نعم خارجی ا نعم بدنی خارجی نعمت ورتا آسان وی ولقد مکناکم پتے سر ما استوگن کی تا تو فی الارض پدما کی زائم در کتا ہوتا استوگن میں کئی پدما کی دیرا بھی کرے وجعلناکم گردول میں تا تو لرا فی ا پدما کی معائشہ معائش تو ہی سبب د گزارے سبب د گزارے داری علاقے خپل معاش دے گزارا دا بعد وطن کی ریج خوری بعد وطن کی جوار خوری بعد وطن کے غنم خوری بعد وطن کے نور سے دنیا کی معائشہ سبب تو گزارے قلیل ما تشکرون قلیل ما تا تو شکر باتے لکوٹی غندی قلیل نبیا تشکرون نما دزائد ما مزاحد کو خا تشکرون قلیل ما تا تو شکر باتے لکوٹی غندی تو شاکر شی چی اللہ دل گزارا جوڑا کرے دا اگستا دا ٹیم پاس کول دا پارا ٹیم پاس کول دا پارا وقت درتا یو نوڑائی ملاو شی یو شی اخری بدلار وہا خپل کار کا وقت ما تشکرون چی تاو شکر رواتے ہر علاقہ کی وجعل فیہا اقواتہا دا غی کوتونے گردولی دی خوا نو دا کوتونے ملے لگردولی دی او تا تمہیں اس تو آدم علیہ السلام دلیل عقلی دے پا توحید بانے خواہ او دا انسان دا پیدا کی دو مقصد اغوی او دا انسان کمالات حسی او معنوی اغبیانی دلیل عقلی ولقد خلقناکم پا دیتر پیدا ماکر پیدا کوئی ما تاسو لرا اے آباءکم لاران ساسو پیدا میں کئی تاسو اے آباءکم پلاران تاسو یا خلقناکم من آدم و آدم من تراب او آدم علیہ السلام میں خالنا پیدا ندا آگے تیش او دل تک خپل بیان کوي ولقد خلقناکم پیدا میں کئی تاسو ٹول میں پیدا کری على ترتیب الوجود چې څنګه دنیا کې پیدا کی په دې ترتیب باندې حدیث کې راځي دا غړې ولواله الله تعالی نو دا څومره الواد چې مسلمانان دې پیدا دا غړې چې ولواله څومره کافر چې دې نه پیدا چې څومره پیدا کیږي دنیا کې کا تر اخره پورې دا اول نوالی د قابیل حابیل نه در اخیر پوری دا ټول د دې غاړې نه مسلمانان د دې غاړې نه کافر دا ټول پیدا شو په شکل د سرو میګو دا نری نری شر میګنی نری نری اله ښکاری او عقل هوش ولا ورک ثم صورناکم بیا مصور مې کوي تاسو ما مصور مې کوي تاسو نو تاسو مې مصور کړی ښا شکل میں درک نو درتا میں ہوئے الست بربکم اذا نيم رب ستاتو نقالو تاتو بلا انت ربنا او تزمن ربي نتاتو قطول ما سر وعدا كريما تاتو ما دا زما دا خدايه دربوبيات اقرار وكله دي تاتو بلارانو نيكونو طول لو يورو او دوين دانه ثم صورناكو بيا مصور مكي تاتو في الارحام فرحمون رمينوكي على ترتيب الوجود دخشان تسنگ رازي وصورنا آدم امصور مك آدم بين مكة والطائف فما بين مكة او الطائف كي اغم يلتا مصور كو نألتا من مصور كو تاك من نعمان كندكي طول مصور كري او طول نمي تپوسو كو جعلت بربكم إذن ساتر ثم قلنا بأوي ما للملائكة ملائكة تبيوي ثم قلنا للملائكة لا ترتيب دي شزان ساتي ترهيب وركي يري إغواء شيطان نغري شيطان دوكا نكي خا ثم قلنا بيا ما هو للملائكة ملائكة وسجدوا لآدم سيدوك آدم عليه السلام تا فسجدوا دي سيدوك لا ملائكة طول إلا إبليس مگر من إبليس إبليس سيدو نكرا خان إبليس سيدو نكرا نو إلا إبليس ده مش روي ده شد ده إبليس آن ده بوشوي ده رستو ده كشر ده بوشوي ده كشر ده جان د پیریانو نکله خا د شیطانانو د پیریانو نکو جان د جان ول جان خلقنا من نار الثموم امن اللبین هو نه پیدا کو او دلتا فسجدوا الا ابلیس ابلیس ابلیس لوی دی رست پیدا دی ابلیس دی د دنو عذابینو ملائكو كده دنو عذاذيلو ويشبق لك كدنا عذاذيل بطواعات تير كرل شبق لك كدنا عذاذيل بطواعات تير كرل ونخط لك خر ونخط لك خر آخر ده كبر بچكلي تكبر كراغي ونخط خانا لا عرطي لا عرطي فسجدوا إلا إبليس شدوك ملائكو طولو مگر ني إبليس إبليس ده إبليس ويخ ده مور نمي پلار نمي خبليس ده اده دنم إبليس اده مور نمي تبليس ده اده دنم إبليس ده ده پتای برابر کري لخا پتای برابر کري لخا ده دنم إبليس ده ده مور نمي ده پلار نمي خبليس ده اده مور نمی تبلیس دی ده پتای برابر کری ده لم یکو من افتاجی دی نو دیده سیده که اون کنا سیده او نکرا یه سیده او نکرا نو قال وی ورطا اللہ تعالی ما منعکا تشی منک تعالی را اللہ تصدد جتا سیده او نکا اذ امر تک پا وقتی امر جتا تا ده تا امر شوی دی دکه دیو ملائکو کیو ملائکو تیوی سیده او کئی نو دے پاگئی کیوں نو دے تو مامر شوئے دے قال نو دوی نا نا زخو نکو زخ لک موحیدیم زبل جاتا سیدہ نکو قال انا خیر وید بیتاریم منو حدلی باب آدم علیہ السلام تکبر کرا دے ولی بیتاریم خلقتنی پیدا کرے مالر من نار نو اورنا و خلقتا ہوا پیدا کرے باب آدم من توین اند خطنا ایل خاری نا پیدا دے زدہ اور نا پیدایم زو اگورا او دے خاری نا خاری کسی دی او زدہ اور نا پیدایم اور کی یو صفت تے سوزول کئی او نور چی سمر صفتو نہیں پا خارا کی دی سمر قیمتی اشیاء دی پا خارا کی دی سمر فائدہ ور کئی خارا ور کئی خوش پی او غصکے دا ٹول پریک دا لالونا جواهر Sro, spin, gesuna, petrolo, da so, bo, da preda. Lash, ambia le mosalam, lash, da zmakina reha. Lui, habaradal, nubet, da galat, da li luiha, da li habaroka, galat, eokra. Paila kore, mala, anakerumino, halakteni min narin, pila kore, urna, ursa, ke, kusagul, ke, ke. وخلقته في ذاك الليل باب آدم من طين دخلتنا دخلتنا في ذاته فده قال ويورت الله تعالى فاهبت منها كش وذا فاهبت كش منها لدينا فما يكون لك أن لمناسب تعالى أن تتكبر فيها تتكبرك فيها فديك لا تكبر نيبك فخرج وذا إنك من الصاغرين فتيترى تذللان نيب Zalila, ta da se zalil stale, ki ta ta Allah uve, ta da Allah da amr na khilaaf ke, av da se khilaaf ke, ki bi agi ta gore na. Uzru da di pata ne lagi da dunia kha, zaka, ki di babu hadratu ta gore agi uai, zi ibtidai dore alam, zi ibtidai dore alam, تا زمانی مصطفی دی ابتدا دو دور دا عالمنا دا زمانی دا رسول پاک پوری دو ارب دو سی کروڑ نهنا ود لک سالها دو اربا دو سی کروڑ نهنا ود لک سالها نو سولا ارب تینتیس کروڑ ننانمے لاک دا پیدا شو خواه دا حساب چه که که نه دا ابتدای دور عالم تا زمان مصطفی دو ارب دو سی کروڑ نه نود لک سالها دا پیدا شوی دا سولا ارب شو تین تیس کروڑ ننانمے لاکھ دا حساب شو اندرا مدت دو دو صد هفتہ دا آدم بود ام پدی کی وشوی دو سوا آدم سد پاسا دا پیدا شیوی دیخا بعد دا بابا خاکی آدم امو حوا پس دینا بابا آدم علیہ السلام خاکی زمکینا او آدم او مور زمان دا حوا پیدا شوا وچه دیت حساب که نو دا اللہ تعالی دا عظمت اد دنیا پتن لگی خان دا اللہ تعالی دا عظمت لوی والی سمر لوی شان دے اد دنیا دا غوا معلومی جاسو زر کالوش سو کروڑا کالوش دا دنیا روانا دا دا دنیا روانا دا اپا دی کی اندر آمدد دس دسد دو سوا دو صد دو سوا هفتاد آدم بود اب اس دیت حسابو کا بعد انا بابا خاکی آدم و ام و حوا دا رشت پیدا شوی دی او دا اخیری دی دا اخیری دی ام منگا دا اخیری امت تا بیا امتونو که منگا اخیری و پیدایش که رشت را لو نو دا شیطان ته وی تاسو دو کا غوی انکار یو کو نو چې انکار یو کو وی ذلیلا کوشش قال وی و شیطان وی انذر نی مهلت را کی ماته لا یوم یبعثو درز د بعث پور قیامت پور می ژوند دی وخرا کی دی فتل کی دی را می توپ ته وګری دی دان د مرگ نه خلاص دی دغه مرگ خو پورا سخت شه دی نو چې مرگ نه خلاص قال وی ورتا اللہ تعالی انک من المنذری پدې درته د مهلت کول شو نه دتا ته مهلت ته الی یوم یبعثو الی یوم وقت المعلوم دتا مهلت ته فاندرنی الی یوم یبعثو قال فانک من المنذری الی وقت المعلوم تد مهلت کول شو د وقت معلومه پوری او وقت معلومه سره هو خروج الدابة الأرض خارج يدل دابت الأرض كنت وقت ولا ورقة دي بوشو شي مدير على راكلا مولاتي راكو نو اس داتي خبري كي لا ترى لك أبذولي شي أبذولي ترى خبري كي قال فبما أغويتني فسرم داغي شي تاو لغضو مالرا لأقعدن لهم خامخاكي نمبري صراطك المستقيم فالارتاك مستقيم دبا بدي لارك دي تناس صراط مستقيم كي بنات دي ما نبي نبري دم لا كي ماذا بدي لار نألو ما دي لار ثم لآتي ينهم بأبراتن ديتا من بين ايديهم مخكنا أنكروا من القيامة قيامت ويش أستدي أنكروا من القيامة منكر كون بيد قيامتنا مخ کی قیامت چرتا ہے تو قیامت دے جنت دے دا دے دا اس نشت وہ دی منکر دی قیامت نہ کرنا ان کرو من القیام ومن خلف ما رسو لدینا رسو سری سلیا بکوا نو رسو سشتے دا مخ کی اولا راتا دا کوا خوخلا خرمستای دی انکار دے کوای وعد ایمانیم خیط رفت نمرازم دیتا خیط رفت وعن شمائله هذا قص طرفنا براغم ديتا ذا شمائله هذا قص طرفنا براغم عن دائرة برايو نبي طالبان برايو ليو نبي برانا رحمت وريقي نشرات لي برانا رحمت وريقي دي نشرات لي أكتا خذ مكلا ثلور طرف ايوي او دوي بريخو ذا ولي برنا رحمة وريجي نشرات له ملك أو لا نذمكلا أدوية ما خبر ذلك وعن إيمانهم مال دار وطبر آدم إيمان خلاف خلاف نمرات قوة ولا خلق دي خلاف كطاقة ديري وإيمانهم مال دار وطبر آدم كيف سيدا جزان شابه تكسونا بيولا قول دا في كي ندر شيرود قطولو كي وعن شمائلهم غريب تبرازم شمائل كمزوري توي او كمزوري لا قسلات دي دي اجزان مرات دي اجزان دي دي اجزان تبرازم خدا دي غرق غلاك وزا تخو غلاك وطول رز غلطي كوا نو غريب تبواما شاب غلال ازور رانك استاس دي درتا كيس دي كورساي پتكا بس غلاك وزا نو مالدار توام كي باسا تكسونا بيولا بو وعن شمائل غريب توام غلا كوا ولا تجد أكثر مشاكرين أنهم أكثر دين شاكران دا الله شكرين بدوار لريخا كو مالدار يك غريب سرکو دي دوار بدا الله دا شكر نلري اگا بشكر نو باسي غريب لي صحت ور کرده دي مالدار لي دولت ور کرده دي قال ابو ير الله تا قال هو الله تعالى اخرج منها وذذذي جنتنا هذا رحمتنا مذموما مردودا رتكريشيويا مدحورا بعيد شدا رحمتنا مدحورا البعيد شدا لريشيويا رحمتنا وذا تداتي مردودي او ملعوني لمن تبع خامخا غسوجي تابيش استا شيطان توي منهم دري الواد آدمنا لأملأن جهنم خام خاردكم مجان منكم دتاسو أجمعين طولنا زبستا استا تابداران طول جهنم تغرضو ما وعدا کرد جهنم سر لأملأن جهنم من الجنة والنار أجمعين اس آدم علیہ السلام توي ويا آدم اي آدم آدم تا آدم لوي راوخدش من أديم الأرض ده مخدز مكنه اسكن انت وسط وزوجك ببستاء الجنه فجنتك نكم دايجي خدو مستي دا سړيو قال تب خدو مستي سفر کي او كم بنگله کي ککري کي کي باري اسكن انت وزوجك ببستاء الجنه فكلا منا خري من حيث شئتما كم مكان کي جستا تو خوخي كم طرفتا كم مكان کي شيتو ما تاسو غوږی خدای یو شر دې باندې ولا تقربا منې دې کې دواړه دې شجره دې ونی تا مدي ته منې دې کې فتكونا من إن تقربا كني ذي شيء نشيء بتاعته ذياتي كون كنا لان ترى بذياتي أوكي لان ترى بذياتي أوكي ندي ننذي كيدل فوسوس لهما وسوس أوكر يدوارو الشيطان شيطان ورتا وسوس أوكر ليبدي لهما عاقبة دارا ودي لام نبارة دا عاقبة داولي ورتا وسوس أوكر ليبدي لهما كي ظاهر كلي دوارو تا ما هغا وري عنهما چه پدو ده ده دوارو ما پدو ده ده دوارو ما ده جنت لباس غستو جنتی لباسو اغا پدو من سو آتي ما ده عورتون لدينا چه غور تخکار ما وري عنهما من سو آت اغا جو خي ديتا الرگي دينا ده او لباس الرگي او خي وطا من سو آتي ما ده عورتون لدينا كبريتي بريواتي وقال ويورتا الله تعالى ما انا وقال الله تعالى ورتوي ده خبر ما منيخه ده ساس دشمن لي ده الله ورت خبركو دشمن ساس داده خد ده خبر ما مني ندورت وسوسه وغرغرة فوسوس وسوسه ورت وغرغرة وقال وي شيطان ما نهاكما ربكما نهي من كريتا سو دوارو لرا رب ساسو دوارو عن هذه الشجرة ذي ولنا إلا أن تكونا ملكين مگر شيب ملائكي أو تكونا من الخالدين يا شيب تاسو هميشا دا شجرة خلو ما نو خلل دراوتر أكا تاسو خلل تاسو ملائكي شيخا ملائكي بشي وقاسمهما أقسم خلل دوارو تا إني لكما لمن الناصحين لتاسو دوارو تا خام خاد خا ناصحين نصيحت كون كنيم ذ خير خواهي كون ستاسو زما ما نوا خوڑ دي ذرا هوا تم اخري تاسو خوش باتي شئي كنا جنت كي دمرا دا خوي دا سورتي دوكاي والا ورطا اقسم ورطا وخوڑ طالبانو المؤمن غر كريم مؤمن دوكا كولشي كريم النفسي حديث شريف كرادي رسول پاک المؤمن غير كريم والفاجر خب لئيم مؤمن دوكا كولشي كريم النفس والفاجر خب لئيم فاجر خب الچالاكي اغنى دوكا كي خالدين شئي وطاكو هميشا قسم ورطو خورد تعالى خير خواهي كونو فدلاهما بغرور لريكب دلاهما دور کردا مانا کوي خا ودلهما دور کردا لری کدی دوارولا بی غرور په سبب د دوکي دروغ ورته په سبب د دوکي یعنی دوکا دروغ باندې ورته قسم خوړو په دروغ ورته ویشه دی رخلا دروغ ورته نو بابا آدم علیه السلام نبی بي سأل دوکا ورکړه فلما ذاق الشجرة أركا شويتك داونا أنو بابا دم بيبي سابي وخرلا داونا سوا ونا دا غنم هو دا غنم هو نوا دا دورا غطا وا داسي دورا غطا وا غنم داسي شتر مر دا غيم را غط غطو دا غنم خا نو دايوا توقع فلما ذاق الشجرة بدت لهما نو ظاهر شو دی دوارو تا سو آترو ما اغا عورتو نو دی اغا کپڑی دی جنت پریواتی کپڑی دی جنت پریواتی و توفقا شورو شو یختفانی چی جختول علیه ما پزانون بان من ورق الجنه دا اغا پانو دی جنتنا من ورق الجنه دا پانو دی جنتنا اغای پزان بانی دا اغا کول دا جختولی دی اندر پانی دی کیلی پانی لولوی پانی اغی ذان نراشا قل چی دیکی پڑیو و نا داهما آوازو کری دوارو تا ربهما رب دی دوارو اللہ ورطوی آدم علیہ السلام تا علم انحکما اینوی من اکری تاسو دوارو لرما عن تلکما الشجرہ تا دا اولینا عن تلکما تا دی دوارو تاسو دوارو توان دین ما من اکری وی کنا و اقول لکما اما نوی دی تاسو دوارو تا ان الشيطان لكم عدو فدير الشيطان تعرض بار دشمن دي تا شیطان دشمن ده ده شیطان تا دی با دوکا کی قال او ای بابا آدم علیه السلام ربنا ای رمز ولمنا زیاده کرده منگا انفسنا و نفسنا خلو بانی و ایلن تغفر لنا اکتب خنا نکی منتا و ترحمنا ترحم نکی پا منتا لنکونن من الخاسرین خام خاشو و منگا خاسرانونا منگا دا خاسرانو نشو كتب خننك انا ويا الله تعالى ورتوي الشيطان خو ما توي فبما اغويتني لا تا گمراك مالرا نتا خو ما تا داسي ونوي تا خو زانت وي ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا زانت دوي تول او هرسه ود ما به اختيار كده بابا آدم علیہ السلام ورته بے شک اللہ ہر سستا دا طرف ندی لیکن ما دا حیا رالہ چیز تا تو ما دا بے ادبی گڑ چیز تا تو والقدر خیری و شری من اللہ تعالی نو اللہ تعالی ورتوئی گفت من ہم پاتے کا نداشتم مو استا دی قدر کو دی ادب لیاز میں دیو کو توبہ میں دے قبول کرا شیطان توبہ نہ قبول شیطان توبہ ہو باسی نہیں قبلو نہ اس نہ بیا اوسا اسم قبلو بیا یم قبلو ادا الواد یم قبلو خود شیطان غنا گفت من ہم پاتے خان داشتم ما مستعد دے قدر کو چہ تا زان تا نسبت کو نو من بزان تا نسبت کو چہ ممکن نقصان نہیں نور خلق خلی داز ممکن مین ممکن نقصان من الخافر لنکونن من الخالین قال اللہ ورده غفرت لکما ولیکن لا اتبعکم قول العبد تابداری مکوی دا قول دا دشمن دا شیطان تابداری مکوی خواب قال حبیتو وی وقت اللہ کشی بعضکم بعض استاسو ندیز مکی تدی بعضکم بعض استاسو ندیز بعض اندفار دفار عدو دشمنان بھائی ستاسو دو شیطانان پمیت کی با دشمنی بھی خواہ ستاسو دو شیطان دشمنی بھائی ان شیطان لکم عدو فاتخذو عدو تاسو شیطان دشمن تاسو داغ دشمنان بھائی ولکم فی الارض مستقر تاسو لپمد مائی قرارے دے استوگن دا پاتی کی دلی ومتاعن الہی النفذ هذا وقت فوري قالوا وي وكأنهم قالوا هل نصل إلى الجنة بعد ذلك إمم ببيع ورسو واسلبش جنة تقصدين كنا دي جنة تبورشو كنا آدم عليه السلام سؤالك قال وي ورطا الله تعالى فيها قد إذمك تحيون تاتب جوانكي وفيها قد إذمك تموتون تاتب مريكي ومن هذا الذيذ مكنا تخرجون تاسو بخارجي جي فمنكم من يصل إلى الجنة بعد استاسو نباغيش واسل بشي جنتا وآخرين إلى النار النور بدو ضغط دي بعد بذي أو بعد بذات دي نو بعد بذات جنتا لارشي وبعد بدو ضغط لارشي دا وقتو عورة دي جنتا بذي وبعد بذي أو بعد بذي يا بني آدم اي بني آدم قد انزلنا عليكم فليس رمان هذا الكتاب لباسا لباس لباس كفروت هوي قالوا اي كفري دا لباس دا لباس برم ناغل ده شتانون راغور ديگي لباسا لباس يعني نو لباس خدا برم ناغل تالبان تانون راغور ملک جوريگي قد انزلنا عليكم لباسا تخمون ده لباس تخم ده لباس پومبا پومبا ده برا نراغلی ده طول تخمون ده برا نراغلی خواه ده طول تخمون ده برا نراغلی مچه کم که شیطان گوتی والی غدازه تارخ دی تارو دی سو که قوله نشه اچه بد شنو آقا واگه دی ده پومبا برا نراغلی پتسن دام دو برا نراغلی نازل میکو پتا زمانے لباسا با بابا آدم عليه السلام ترى لا تكون أشياء وعلم آدم الأسماء كلها أشياء الأسماء كلها يواري چپتي سو آتكم عورتون الساسو خي كپڑي دل جولي خي كپڑي قيمتي غير قيمتي وريشا وزدنا عليه ريشا أزياد ميكا پديمان ريشا جامد دينت جامد دينت نے پہ زیادت رکھا مدام در درکو اور زینت جامع و لباس التقوى اس خیال کوا لباس تقوى لباس تقوى ذالک خیر دا بہتر دے لباس تقوى ذالک خیر دا بہتر دے خوگت کمیز خصفا پرتون یا لنگ دا بہتر دے خواہ او لباس التقوى ذالک خیر لباس تقوى دا بہتر دے أن لباس هو ساتر العيوب باطني أغبطون كذو عيوب باطنا وزينة هو محل نظر الحق الزينة پیدا كذا محل نظر حق ده هو أول من الظاهر ده الظاهر كذا وهو محل نظر الحق نظر حق تكوي لباس لچا پیدا كذا أغزات تخيال كوي خواه الله لباس رچا پیدا کر اللہ نازل اور آویلی کر اللہ دا ہر سلال اللہ پی نظر دا حق کا ویفا کہ رزق در کئی اللہ لباس در کئی اللہ جن در کئی اللہ گردی دی اللہ راولی دی اللہ بن نظر دا حق کا ویدی تا اوشو یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک علی دینک يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك على دينك ندا ديت خيال كويخا نظر ده حق داده كلباس الله دركي كوش الودين الله دركي ويخلاه شكورة شي مرأي نمي كتا تيريكي داتي خلق نداعي مرأي نمي كتا نتيريكي خا أستاخو لالله فضل ده دا الوريشا ولباس التقوى ذلك خير التقوى لباس كده تقوى لباس كده چی پینسی بده گیتونه برساتی التقوى لباس او دا چپنی دل تخنی اغا دلوی لوی چپنی ای کی دل اسونه پٹی اوڈی وٹی چپنی دل اسونه پگی پٹی دا تقوى نه ده دیره پوری بدا ساتی دیره پوری بدا ساتی دا تقوا ده دا نه چې ته به یې ټول لاس پټ کړې ښه او د ګیټو نه پردو کته دا تقوا نه ده په لباس کې ویلو للعقاب عذاب د پوندو نه چې وچې پاتې شي او عذاب د هغه پوندې چې هغې هغه پردو کې کته وي او دا خلک د کسه پردو کته ساتي دې کې متبري کته ساتي که نه ادا پوندی با پا دوزخ کی سو دی اموز کی خود خود دی یا بنی آدم اس وقت ویر لباس التقوى ذالک خیر ذالک من آیات اللہ داد آیاتون دا اللہ لعلکم تذکر دا پاریتات نسیت واق لی یا بنی آدم اے الواد دا آدم الذي فتنه الشیطان چی مغولی فتنه کی شیطان لا یبتننکم الشیطانو فتنك ونغن ريتاتو شيطان فيخرجكم من لباس التقوى وباس تاتو ده لباس التقوانا تاسو نبدا جامعي وباس كدش جامعي تنا وباس لكنا كما جابا ويكم لكي جي خارج كري نمور وبلار ساتو نا لكي جي خارج كري نمور وبلار تاسو من الجنة ده جنتنا ينزيو عنهما ويستدري دوارنا لباسهما ظاهري لباس يريهما شو خيري دوارتا سو آتي ما عورتنا داغي حتى سوى التنبيه درك الله تعالى سو آتي ما تاسو ده التنبيه درك رسي خيال كوي إنه دا شيطان يراكم ويني تاسو لار ولا شيطان المنگ ويني هو ده وقبيله ذريت ده قوم قبيلة ده من حيث لا ترون داغ مكان داغ طرفنا لا ترونهم جتاز وينيني في ذلك المكان منغي نيوينو دي ويني دی منگه وینی منگه نوینو خواه نداسی خیال کوئی انا جعلنا شیاطین اللہ وی ما گردول شیطانا اولیاء الذین دوستان داغ کسانو لا یومنو چی ایمان نرالی چی ایمان نرالی دا کافر مرگری دی خواه و اذا شکایت دے بیان شرک عملی دے دا بیان شرک عملی دے و اذا فعلو فاحشتا فاغق شوکی دے یو فاحشا من تو توافع عریانا فبربرن بے تواف کو عبادت الاسنام ادبوتان عبادت بے اذا فعلو فاحشتا شوکی یو فاحشا من توافع عریانا و عبادت الاسنام قالو انی وجدنا علی آبائنا منتی من پدیبانے پلاران زمانگا دا باغی کو نمانگے دککو واللہ امرنا بیہا اللہ امر کرے بیہا پدی سرا یہ منتا اللہ امر کرے بیہا پدی سرا منتا اللہ میرے چی پا بربند تواب کوئی او بتان عبادت کوئی واللہ امرنا بیہا اللہ امر کرے منتا بیہا پدی سرا گورا دمر دروغ دی دروغ جن دی کنا پا اللہ تعالیٰ مانے دروغ ہوئی ان اللہ لا یردوا لعباده الکفر اللہ ندرد بندگانو لپا کفر باندے دروغ لیوائی قل ورتوا ان اللہ لا یامر بالفحشا اللہ تعالیٰ امر نکی پا قبیح کارنو فحشا باندے قولا فعلا اتقولون اعتاثوائی علی اللہ فاللہ بانے ما لا تعلمون علتاب قل ورتوائی امر ربی امر کر رب زما بالقسط فعدل سرا عدل توحید توحید باندے امر ربی بالقسط توحید عدل پا عقیدہ کی پا خوی کی عمل کی واقیم وجوہکم قائم کی مخون اخفل وجوہکم مزانون اخفل مخون قبلیتا ذکر رجل مرات کل طول الى القبلت عند كل مسجد فنید ده سوالات مسجد منا سوالات زائد سجود مسجد دکھنا سی غد ظرف ده زائد سجود عند كل سوالا مسجد عند كل سوالات نظیر بی ذکر کچی سید ده مرات طول مزدخا عند كل مسجد سوالات ودعوه بلیدی اللہ لنا مخلصین الهدین چی خالص خون کی دل ردن از الیه عودکم تاسو گردی دل دی اللہ تا معاد کی دل دی تاسو تلل دی اللہ تا کما لی ما دا وجہ دارینا بدعاکم چی پیدا کری تاسو تعودون بیا با معاد شی اللہ تعالی تا فریقا دا بیان فرق دے عود کی سنگا با گردی فریقا فیکون عود المطلوب الی المطلوب عود الطالب الى المطلوب گردیدل دا طالب دی مطلوب تا مقصد تا برسی جنت تا فریق هدا سو بجنت تا لرشی پا ہدایت پی وفریقا حقا لیم الدولال او بلا فرقا ثابت پشی ویدے پر ایمان دولال فیکون عودهم عود المحارب الى المحروب چی تختی دیو غاینا دیو تختی دا غینا تختی دیو نشی خواب انهم دجلی اتغذو شیعاتوین نیولی دی شیطانان فترکو تذینا ترک کاغذینت فتوافو عراتا تواف کی پا بربنا وترکو اللحما والدسم اپری خود اغا لحما او دسم ویحسبونا گمان کی انہم موتدون انگلار مندن کی پی ذالکا فقال تعالی ویلا تعالی یا بنی آدم اے الواد آدم خذو زینتکم واخلی جامید زینت لباس زینت عند کل مسجد فنید ہر طواف صلات او طواف موس کوئی طواف کوئی وکلو خری من اللحم والشحم وشربو سکی من اللبن تپیونا دو ابونا سکی دامی تاسو لپیدا کردی ولا تسرفوا ولا تشركوا شرك مكوي ولا تسرفوا بالشرك بل بقي ما شركون في اسراف مكوي خا حلال خري پاک پری اسراف مكوي انه لا يحب المسرفين لا الله تعالى دوست نگن مسرفان इसराब मत होई अनुदा इसराब मत होई नु दैवी मंगा इसराफ नको खुदा नखरु जका दा देर खुराक शे औ दा दा जीनत दा सड़ू के तकबर रावली औ अनानियत पैदा कई نو قل ورتوي من حرم زينة الله جاء حرام كل ذي زينة الله تعالى بلباس كي ده حرام نده خيجا مي غندا خطواف كوا خعبادت كوا خخراك كوا ونا شرف لي ذي وي خخراك كوي ده عبادت بنيت معني كذا عبادتكم قل من حرم زينة الله جاء حرام كل زينة تعالى التي أخرج لعباده خالص كريدي بيدا كريدي دفار دبنديقان والطيبات أغطاق من الرزق دا رزقنا اللحم شحم وخي ودا وادي دا غطاته لما بيدا كريدي ديوي فإن دعموا أن التزيين والتلذذ لا يجوز للمؤمنين دا التزيين التلذذ دا جايد من المؤمنان لها نقول ورتواه هي مخلوقة دا پیدا کری شوی دی هي مخلوقة دا پیدا کری شوی دی للذین دا پار دا کتانو آمنو چی ایمان روڑے پا حیات دا دنیا کے دا پا دنیا کی دی دا پیدا شوی دی خواہ دا دنیا کے دا دنیا دا دا تاسو دا پیدا شوی دی خواہ مسلمانانو لا هي مخلوقة للذین آمنو چی ایمان روڑے دنیا او کافر لے ورکوم بتبا کافر لے سنگ ورکوم بتبا استاد وجنے کافر لے ورکوم استاد وجنے کافر لے ورکوم ولی ولی جارک علیک حق دا گاوانڈی پا گاوانڈی حقی کنا ندا استا گاوانڈی دے دلے دکا ورکوم ادا پیداشی میں دی چالا مومنان اللہ خالصة للذين قل للذين للآمنوا قرأ لتجي تقوري قل للذين آمنوا في الحياة الدنيا بحياة الدنيا كافر لي طبعا واركم استاد قاوان دا جار دا وجنة دا كافر استاد وجنة خوري مسلمانا هذا مسلمان دلي نور كي خوا غير دا وجنة خوري موشو اخي دد وجهنا قولي غاوان دي ولي ولي جارك عليك حق د غاوان دي په غاواني حق دي اوس کله چې غاوان ختم شي کله به غاوان ختم شي کله به ختمي قیامت کې تثير خالصه لهم وبقر دي دائن عامات خالص دي مؤمنان لرا کله تثير خالصه لهم يوم القيامة ورد القيامة حصر شو ده بخالص بيا مؤمنان لوركي خال تنجا بخالص مؤمنان لوركي يوم القيامة ورد دي دوزخ كي حديث كي راضي وقرآن كي مراضي ده دوزخي بأوازو كي أشنائي ده يوم التبخ كاري یو بل تبخ کاری نو دا دوزخی با آوازو که وو منتا ما سلقکم فی سقر قالو لم نکو من المسلین ولم نکو نطعم المسکین نو غیب ورطای پریده سریا منتا یو او برال راکی او برو او سوزیده او سوزیده او شیئن من ما رزقکم اللہ منگ رہے ہو شیر آکے جی تاسو اللہ روزی کرے رہے او بو میوہ یو شیر آلہ راکے اگر جنتی تا بوائی خواہ جنتی با پخپل زائد آتے ناسی اب ورطوئی خواہ تو مانا غوالی دا ان اللہ حرمہما علی الکافرین دا دوارا اللہ حرام کری پا کافرانو باندے ولی گاوان ختم شو گاوان ختم شو تو لڑی دوزخ تا من لڑو جنت تا گاوان ختم شکانا طالبان دی رہ بانے نظر اردوی استاد وجن اللہ تعالی کافر لورکی خواہ و خود دی رہ ولورکی وشی و پا خوراک نپوئی گی وو قلموی خوری و پا خوراک نپوئی گی استاد وجن او چکل گاوان ختم شو ولجارک علیک حق گاوان ختم شو التوی تسیر خالصة لهم یوم او بگردی دا خالص مومنان لهم پرد قیامت دیده ای بانی پوشوی نا کافر لی بی تب ورکی خواه استاد وجل تخفا کی گما تو اوچ خورا اگی بلنده خوری و التو پی حدیش حرامی التو پی همیشه حرامی خواه كذلك نفصل الآيات دارنگ مفصل بيانهم آياتنا بالحلال والحرام لقوم يعلمون آقوم له چه تصديق أنه من الله چه دا آياتنا جانب دا الله ندهتا ويدا خي جامع أغن دي خو خوراك كوي نو دي كسوالو كي فإن زعمو كدي سوالو كي أن التزيين والتلذذ يفضي إلى الكبر والخلل في العبادة لا خلل في ذاكي في عبادتك لا خخراء أخي لباس قل هذا احتمال فاسد لا احتمال فاسد هذا والمخل للعبادة مخل في عبادتك جي خلل في ذاكي ما حرم الله تعالى هذا جي حرام كريدي الله تعالى تو بد عبادت مخوان نہ پوئے گی کہ خوراک تے خرابی خواہ ابراہیم ادم سوئی اگر یہ واقعہ راضی اگر بزرگ ہوئی وی دا ابراہیم ادم دے سلویخ رضی شلے دے عبادت مخوان نہ پوئے گی دیر آپا سے دے ویولی نہ پوئے گا سلویخ رضی شلے دے کیا لذت مانے نہ پوئے دا وی تا بسرہ کی کجوری خستے یو کجورا پریوتی و کتا اگر دی دکاندار حق و تارا اوچتا کلی دا اگر تا خوردی دا تا دی عبادت پا خوان نپوی نو دی دی دا نروان شو دا بیت المقدس نا بیا لا بسری تا او غن اجازت و وقت اگر وارو کزی وازی نیم نو ما خور ما سر دی مال کی شریک دا اگر اجازت خوارو یا پیسا خوارا و اخلا ایا ما تا بخنو کر دور احتياط غي كوخا قل ورتوا انما حرم حسر حرام كل رب زما فواحش زنا خيانات فانصابك دا نسب کے فرق را وجد فواحش ما ظهر من اغشي ظاهر ظاهرنا لكبير غنا زنا وما بطن من اغشي بطي دينا والاسم او غنا اسم شراب جنایت دا عقل بوزیخا والبغی ظلم تکبر بغی ظلم تکبر بغیر الحق برنا حق بل حرام نسو وقد حرم وهي خیانت فی توحید اللہ چی خیانت کیتا وان تشرکو باللہ تاسو شرک باللہ حرام دے چی تاسو شرک وی اللہ تعالی تر شرک جوڑے ما لم ينزل به سلطانا نيدي نازل كري به بدي شرك ماني عليكم بتاسو ماني سلطانا حجت بل لا حرام بنزم وقد حرم عليكم أن تقولوا على الله بل حرام لذلك هو يتاسو فالله ماني ما لا تعلمون آقا جتاسو نبوي من تحريم الطيبات واللباس تحريم الطيبات واللباس لا حرام لي نا ناجائز دی نو دا حرام دا پینزه سیزونه دی نظانو ساتی تاسو بده عبادت پر خون مانی پوشی دی عبادت خون بوری دی پینزو نظانو ساتی او تخویف ورکی چه نجد الظالمین پوری خواه انو اللہ تخویف ورکی ولی کل امت دا پارن هر یو امت اجل اجل تاریخ دی نیتلا وقت دی لیتأملوا چه سوچو کی پا دوش پی تکالا کتا سوچو نکو پا پیدا جا اجل ہوں پاو کی چراشی اجل دا مرد دی مری گی عذابی گی یو قوم ولم یتعملو دی سوچو نکو ولم یتعملو لا یستاخرون ساعتا نرستو کی گی یو ساعت دی تعمل یو ساعت این مولت ولا نور کی ولا یستقدمون ساعتا انا مخکی کی گی یو ساعتا نو کتابون بیا وای گور ایتاز کنا تقدیم ممکن دے تاخیر ممکن دے دوالا ممکن دے چوشی دوالا ممکن دے چوشی لا يستقدمون ساعتا ولا يستفق لا يستاخرون ساعتا ولا يستقدمون مغی جواب کئی چی نا منگورتا لن جواب کو نور دیر جوابون دی کتابونو کی جواب کئی لن جواب دار لا يستاخرون ساعتا بدعاء الاحباء وعلاج الاطباء نرستو کی گئے او ساعت پا دعا گانو پا دعا علاج دا طبیبانو الاترانو ولا يستقدمون انمخ کی گئی نمخ کی گئی او میاش رستو مثلا مری گئی اتو اے نندی مرشی نند مری گئی او میاش رستو مری گئی نا بعضی خلق مرغواری نشتے دے اب رشت مری گی اس نمری گی ولا يستقدمون ساعتا پس سرا پا خیرو دے دشمنانو او کوشش دے دشمنانو دشمن کوشش کی دے نن وجنو نن امرو اگر نشی مرو لے خیری کی ورتا اگر نم دا کی گی خیال شریف تمرا گئی ولا يستقدمون ساعة باستعجال العذاب استئذان بالرسل ديق رسولان سر توكي كي الله ويسا تاستفى خلوخ بغض كوي تاستو توكي يا بني آدم اي الواد آدم اما ياتي انكم فشهد ذيك راغ تاست رسول رسولان منكم نتاسون يقصون عليكم بيان ابي فتاسو باني آيات نظما فمن اتقى شاش تقوى اخرى وَأَصْلَحَ صَالِحَ عَمَلَهُمْ عَمَلًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ فِي الْمُسْتَقْبَلِ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ عَلَى مَا فَاتَهُ أَنَبَخَ قِيَاجَ فُوشَدَنَا وَالَّذِينَ كَذَّبُوا آيَاتِنَا تَرُوكَنِ فَآيَاتُنَا ضَرُوا وَآيَاتُنَا مَابَانَ وَاسْتَكْبَرُوا تَكَبُّرًا عَنَّا آيَاتُنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ لَا سَائِمَانَ دُونَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ دَيْفَ بَدِيهُرْكَ مِشَوِي افتراءهم في التحليل والتحريم دي بده ظن حلال وحرام جوړول ها ظن به حلال حرام وي فمن اظلم سو ظالم دي ممن دا عشان افترى على الله كذبا چې جوړوي په الله باندې درو او کذب به آیاتي یا درو کوئی تجديد کې په آیاتو نه زما باندې اولائک دا کسان نه نالو وبرتی ته نصیب هم سر دی من الكتاب د کتاب نه سواد الوجوب تكتور مخنبا نصيب من الكتاب المكتوب من القبائح والاستمرار عليها دوام كي پایمان حتى اذا جاءتهم رسلنا حتى دردی پوری شراش دیت ملائکی زما رسلنا ملائکی ملک الموت يتوفونهم وفات کی دی لرا نقالو دیو اینما کنتم چرتو یا آغا اينما كنتم شرط دي الله خدايا تدعون جتاس بدل من دون الله ما في ولا الله تعالى استاذ خدايا دجو قالوا بلي دولوا عنا ركن منا وشهدوا على انفسهم شاهدي بو كيف نفسنا قلوبان انهم كانوا كافرين فليس رؤوا كافرا بالكل اقرار بو كيف كفر بان قال الله لهم ابو يلا تعالى ديتا ادخلوا في امم داخل في جمله امم باغ جملہ و مطولگو کے قد خلط چیتی رشوی من قبلكم و خواستاتنا من الجن والانس لمتابعتكم اياهم في الدنيا تاتو دا جن او پیریانو شیطانانو تابداری کولا زیز غیتره لمتابعتكم اياهم في الدنيا من الجن والانس زیز غیتره پا دوزاق في النار پا اور کے كلما دخلت امتنا راك داخل شيء ودلا لعنت اختها لعنت بوي او بديمان اختها بد بوي په دیمانه غمرګری سابقه چې مخکې تلی حتى اذا داركوا فيها چې جمع شې ټول په دوزخ کې جميعا ټول داركوا فيها جميعا ټول اولني رستني قالت اخرى امي يا رستني لاولاهم دي اول چې کوم دي غټان مخکې تلی ربنا هؤلاء الذين اي الله دادي او کسان ادولونا دادي او کسان چې موږ یې ګمراه کړی یو فآتي مورګریت عذابا عذاب ضعفا دجن بالاغواء والاقتداء ضعفا من النار ورګریت عذاب دجن د اورنا دجن عذاب ولا ورګی قال هو يلا تعالى لكل ضعف ان يولد دجن دي ولكن لا تعلموا تاسن کوئی په یو بل باندې یو بل نه خبر نه وقالت اولام ابو يوم شرا اولني جتري لاخراهم ذيك شرانتا لتخلصوا يكون بالفضل شدي خلاشي فما كان لكم علينا نشتاق لكم من من فضل دياتي من لو دياتي راكي لتاخذوا خلاشي من لدياتي راكي الله تعالى مرتوي قال الله وذوقوا العذاب وسقي عذاب بما كنتم تكذبون فصار ليتاس كسبكم من موجبات الاغلاق ابواب السماء تاس كسبكم من موجبات اغلاق ابواب السماء تاس ذات كسبكم چې واجبوي بندول د دروازو د اسمان تخويف ان الذين كذبوا اتقان چې دروازه یې تکذیب کوي فآياتنا ما تروستكبروا اتكبرك عن هذه آياتنا لا تفتح لهم أبواب السماء نمشي برانسته كلاويده ديتا أبواب دا دروازي دا أسمان أسمانون دروازي بورتا نكلاويكي خا ولا يدخلون الجنة أنب داخليك دي جنة أبدا دائما دائما بنا داخلي حتى تعليق بالمحال خا حتى يلج الجمل في داخل في جمل في سم الخياط فصم دستنكي نوح فصم دستنكي داخل شي ألا بدي جنات داخل أوخ فصم دستنكي نداخل بالمنتخب اللغات وهي جمل بفتحتين رسن السفينة جمل بفتحتين سرا دا رسن السفينة دي جياس يدورا تارا چولی تار غٹ دو اس پنی دمرا غٹ رسیلو یا رسیل نو جیت خلیر لوی شیر ہے اگو دمرا لوی جی در طول شاہ منصور پا کرا دی دمرا لوی جیت دی نو اگے چکل توفان راشی کنا دو دریش سلور چا تا کتا ہی ہو دو چا تا بری نو چکل توفان راشی دی بیا اڑی نو دی لنگر غوردی هغه ته لنگر وای هغه اوس په هغه سره لستر ټنه اوس په تړلی چې اوس په تړلی نو په ماشين باندې پری دی کته کته پری دی نو هغه اوس په کته لړش نو دا جیا د وسره داتی ولاری داتی کیږي ولاری دا غره فن سفینه دور غټه راځه دور راځه نو چې دا په سوم د ستنه کې داخل شي الله به جنت ته دی نو دا داخل دې نشي نو دې جنت ته تلی نشي دا تعلیق بالمحال ده او جمال وي اوخي وي نو بعد دې اوخ معنا کوي دا لا تعلیق بالمحال شو تقدر رسن السفينة منتخب اللغات وي في سم الخياط وكذلك نجل ودلت تعلمان اللغنت بيرزم انتو مخلم غدال لا تفتح لهم ابواب السماء نبشي كلاوي دي دروازي دا اسمان چه دي نصا واخلي نده دا روحي ولي نده روحي كم دا تولي پا باري ولي كنا نشي پا باري ولي ندروازي دا اسمان ورطا نكلاوي جي نده چرطة لرشي إلا تفتح لهم أبواب السماء نده حديث كتاس ويلي دي چه طول ا په دې دروازو نو ملایکی ورو ډبې څوک دې انو یی دا دې ραδί. Ασυλούι θα λέει ο Δίχο. Ρασουλή πάμε ράι για το σοκ, τη γομάν μα. Η Μοχαμάς Ασλάμ δεν βάρβε ο τέλος. Δερουαδίδι, ούτε ρουαδίδι. Ούτε ρουαδίδι, να δώκ. Μουσουλμάν ρουχ, او ده كافر روح بدغ دروازوذي أدلته القرآن إلى تفتح لهم أبواب السماء نمشي دروازة فراني سيديت دروازة دا اسماء نشي دروازة دا اسماء بندي نده چرت لرد بلا دروازة شتده نشتده قد أخذ مكلا أو برا اسمانونا دي أو دروازة بنده دا نو كم پا لرد دقلت سړی بند شي خان بند شي تاسو ته ما پرون ویلي وو ما یې دا ځای ولیکئ ځان ده وله له الملك يوم ينفخ في الصور وله الملك دې الله تعالی دپاره ملک دی بادشاهي ده یوم په هغه ورځ کې ينفخ في الصور شفوک والی شي في الصور په دې شپیلی کې دې شپیلی کې شپیلی کې به شوف کې وتشوف كده لأن جميع الأرواح في الثور قلت كده نقطة لخا لا نقطة قلت لك لشيء ده لأن جميع الأرواح في الثور ذلك ده طول أرواحان في الثور كده نصور سنجة ده ثور خكرتا ويخكرتا ده خكرني ده زي تنجي أو أبل ده في كلاوي نغا دا بیان چا کړی دی ابریز تبریز ابریز تبریز دا بیان کړی دی ښه عبدالعزیز دباغ عبدالعزیز دباغ دی د غوسانو نه دی ډېر لوی سړی دی ده دا بیان کړی دی نو دی بیا نقشه ورکړې ده په کتاب کې چې نقشه ورکړې ده چې دا دغه داسې دی دا اسمانونه و داسې دي او داسې دی لښکر نو دې ځای نه داتی نرای شوروشی شوروشی شوروشی داتی پا بردی چی پا بردی کلاویگی کلاویگی کلاویگی برد او اسمانونا علیین دی ندی علیین کی دا ارواحان دا مومنان دلتا علیین کی اس اد کافر روح دا پا سجین که دی دا اوز مکنه کتا سجین دی دا پاغی که دی دا کافر روح وما أدراك ما في جيل كتاب مرقوم مهر ده دفتر ده مهر ده ده ناغا باقي كده كافر روح ألت ده هذا مسلمان روح بردي عليين ده هر مسلمان روح بردي خان وصوك دير پر استقبال سردي صوك پر لگ استقبال سردي وده مسلمان روح پر بردي هذا كافر روح پر قطع ده ودق یو دروازه ایدا په دې یو دروازه باندې دی ګوره بل نشته دی چې بل ځای دی دی نو د مسلمان روح شدیده نه ملک واخلي راي کاږي اعوان ولاړي غو ته کفن واچي د دې روح د پاره خپل کفن حدیث کې راځي ودای کی بن کی او روان کی بوزي په بار باندې نو چې ډېر ښه سړی یو وایي ماته یې ودرو بل وایي ماته یې ودرو استقبال یې کوي تماشه یې کوي ورسره ځي رواني ملایکې ورسره روانې دلته یې په کټ جګړه ده هلته یې په روح جګړه دلته یې په جسد جګړه ده هلته یې په روح جګړه ده ملایکې وایي دا روح یې ودروي نو دا په دې بره علیین ته ورشي چې علیین ته ورشي بس هلته مقام دی و ده کافر دا روح داون پا دق دروازه بانه دی خو حدیث شریف کی راضی مشکات کی حدیث ده دا کافر دا روح چه واقع نکنه دا سی یو کفن راوری لکه دا بوجه نی بوجه دا بوجه پیشان ازغیر دی پا کی نراوین غاری پا کی دا سی راوین غاری راوین غاری نو پټی کی سرخ پی ولا پټکی په بره بوزی دا بد بویا څوک دی ای بوزه رکی کا بل رکی کا بل وای رکی کا بس بوزی په بره بوزیه. نجی سر تیوره سی او اسمانون نیوالی نو داسی راولی داسی کتا کتا ای داغینا سی جین تیوره سی دو اسمانون نبرا علیین دی ادو اسمانون نا ادو ازمکو نا کتا سی جین دی نو سی جین تیوره سی ام دقا دروازه دا یو دروازه دا بلا دروازه نشته دی خواه پا دی معنی دا کافر مروح دی ادا مسلمان مروح دی تقول لا تفتحو تبوری لا تفتحو لهم ابواب السماء نبشی کلاوی دیتا دروازی دا اسمان دقلتا یو نکتبا غی کی خدا بی طریقت سیر و سیاحت سیر و سیاحت نشی کولی خواه نبشی کلاوی دیتا دروازی دا اسمان بی طریقت سیر و سیاحت سیر و سیاحت نشی کولی ولی پی خورت زم روانیم زم او دا صحابین یو مجرم روان کرده پا تور لارای که بو سور کرده سرگی ولی تلولی دی دا دی جیل نه آغا جیل تا بوزی دا توایتا پا لارسولی اوی ما تولی دل دا سو خبریم یو کوٹی نیرا دن نکم بلی کوٹی تیرا استم او مانا او تانا شتا پوچھو کی تر گاڑی پا سر ناسی چاپی را گوری تیل کے چیغی ویلی گیای تا سیلو کو اغیر پا جرم کدا سے بٹ بوتا کافر روحوں پا دقت لار بانی دی خود دے بند بودی بند دے سمونی بی دی او دا مسلمان روح پا دقت لار بودی او سیر و تفریح والا ورکی یول تا استقبال کی بلوی ادرے گا چی دیو بینم بلوی ادرے گا چی دیو بینم بلوی ادرے گا چی دیو دا غی استقبال کی او دے پا دا فی حالت کی بودی دا کافر دا روح چی لا تفتح لهم ابواب السماء کلاوی دل دا اسمان دقا دیگوری و بی طریقت سیر و سیاحا سیر و سیاحت نشی کولی خواه بند بوت لیشی بند کلاو مسلمان روح کلاو دی او دا کافر روح دے بند دی بند تا سو پوشوئی بدا یاد ساتی ابریس تبریز داویلی دی عبدالعزیز دبا نور پا دی معنی نپوشی جی ولا يدخلون اولا وله يوم ينفخ في الصور ادا سور سمر لوید دا سور چنے ددی برے سجدا علیین دے ددی سور کتے سجدا سجین دے دمر لوید نو يوم ينفخ في الصور لان جميع الارواح في الصور ابل رتر شوی دے بے یا دیگر تکنا ندا دی دا کی خیال کوئی خا حتى يلج التعليق بالمحال كي سم في ثم فصم ذو سنك كذلك وكذلك نجي المجن لو من جهنم ذي لرد جهنم نميا فرش بي ومن فوق مغواش ورتبه لمبي وكذلك نجي الظالمين دارن جزا وركي ظالمان بقدر الطاقة قالوا لا لا نكلف نفس تكليف ناشي إلا في ونصماني إلا وصا مغرب الطاقة اولائک اصحاب دا خبر اولائک اصحاب الجنت دا صاحبان دا جن اون فیا خالدون دیو پا دی جنت کیا میشوی اون جنت تا جی لارشی نو برینیان دی دیو بانیان دی دا برباد دا خلق پکی دی اللہ وی ونزعنا او باسم ما فی صدورم آغا جی پسینو دیکھنے من غل حسدنا غل حسد بغض تجری چی جاری بی من تاتیم لنا لانے دین نیرونا لانے دے بنگلون دین نیرونا وقالو فی شکر حالیم وہی پا شکر دا حال دے گے الحمدللہ اللذی صفت کامل دے اللہ غزات لرا حدانا چے دیتے منتکر دے بی ارسال الرسول پر آلے گلو دا رسول سرا و بی انزال الكتاب لہذا دا پار دے نعمتنو وما کننا لنا تے دیا نو منگا چلائے ہدایت منتے منگا کلا ہدایت منت لولا ان ہدان اللہ کچرے ہدایت نو کر منگتا اللہ تا خدا اللہ رحم دے ہدایت را تا کرے کہ گمراہ ہو لقد جاءت رسول ربنا فتاخری یہ سر راغلی رسولان رب زم بالحق بالقرآن الحق بالخبر الحق فخبر حق ثرى ونودوا أواز بوكرشي من جهة الله لطرف دا اللعنة أنشاننا تلكم الجنة دا جنة عظيمة دا جنة عظيمة ورستموها وعطيتموها شدر قولش تاسوتا فمرا ثرى من الذين أنكروا الرسل دا أغا كثاننا جغي إنكار كلي دا رسولاننا أغي نمني رسولانا وقرآن خيرت تاسو منلي دي تاسو دا جنة در قولش ورستموها وعطيتموها فمرا ثرى بما كنتم تعملوا فسبب ذلك تاسو عمل كري من انقيادكم الرسول تاسو تابدار ويدا پیغمبر عبادت باكو اللہ من توحید رسالات قیامت ذکر اذکار باكو تخویر تا تفترور پوری ونادا اصحاب الجنت اواز بھوکی صاحبان دی جنت چو وارثان دی لها من اہل الكفار دی وارثان دی دا جنتیان دا ظاہر کافرانو دکا حدیث کی راضی تدی مخلوق دے دا مخلوق کی ساتھ کافروں پر جنت کی دا نو دا جنت کی سب کافروں آگا اللہ مسلمان لور کی رب مسلمان لور کی اور دا کافر ہی سب دوزخ کی دا نو دا مسلمان ہی سد دوزخ آگا ب کافر لور کی نور استموہا اور استموہا کہ بمیرات سر در کول شتا تو ما کن تم تا ونادا اصحاب الجنت اواز ہوگی صاحبان جنت اصحاب النار اصحاب دوزخ مرگر دوزخ تا الذین ورسو من اہل الجنت ان شان دار قد وجرنا پتی در ونت منگ ما وعدنا ربنا وچ وعد کرم رب زمنگ حقا حقا اگو منتا وجدنا منگ ومنتا ما وعدنا ربنا حقا دا جنتیان نوے فهل وجدنا فهل وجدتم تاسو منتا ما وعدكم ربكم وعدكم چه وعدك رئے تاسو رب ساسو حقا نشتیا تاسو تخبلا ملاو چه دو دخ قالو بوئی نعم آو فأذن مؤذن آواز بو کی آواز کون کی اسرافیل علیہ السلام بینو فما بین دے کی انشان دا دے لعنت اللہ لعنت دا اللہ دے لعنت ستوئی البعد عن الرحمة بعد رحمتنا لعنت اللہ تعالی فظالمان بانے ظالمان سوں کہ الذین هم الذین یسدون عن سبیل اللہ کہ بندی نور خلق لارد اللہ تعالی بلا بندی کی بلا بندی ویبغون ہا تلبوی دی لارد عوجا کگلیش وهم من آخرت دی پا آخرت بانے کافرون کافران وی کافران دی پا آخرت نمانی وہ گردی کا پیران گردی دے کہنا دنیا دے ڈکی دا وہ خشاک دے جہنم دے وہ دربا بے نم بسور باب وہ مضروب ان بے نم والشے وے پما بین دے دے رتیانو ادو دو دخیانو کی حجاب سور حجاب سدے سور دیوال دیوال بوالشے وے لئلا یصل اثر النار الى اہل الجنت چون رسی اثر گرم والے دوزخ اہل جنت تا دا موسم بد جنت دا پیچ بس تسنگ غواری دا تبی ندا دیوال اعراف قیلہ دا اعراف دا عرف ندا جمع دا عرف دا وہ کل مکان عال ہر مکان عالی تا ویخا اعراف ولی با اعراف در گئی سورہ اعراف در توبی کنا نو سورہ اعراف در توبی تا انعامات دا اللہ شکریہ دا کرا نو اعراف مقام تا ودی بودی خواہ وعلى الاعراف نو دی اعراف بانی وعلى الاعراف رجال پا دی اعراف بانی بکم کامل رجال رجالوی رجال نو دی کی دی مفسرین خلاف دے سو وی دی اعراف بانی بسو کی چی نیکی و بدی و برابر شی اغمی سو کوئی نا دا آغا معشومان بھائی دا کافر ہو چپ فطرت کی مرشوی دی آغا کسان بھائی چپ فطرت کی مرشوی دی فطرت زمانہ کی دا رسول پاک نمخ کی عیسیٰ علیہ السلام نہ رسو زمانہ د فطرت وا چې دی کوم شي وی دی او کتان دریم وینا د اعراب باندې با الواد مشرکان دی به خدمت کوي اولاد د مشرکان به دا پکې اقوال دي نور اقوال پکې دي تفسیر کبیر وای نه ته قران نه معلومه کا اي به قران نه ګوره وعلى الاعراف فدي اعراب قيل ما نه به رجال رجال کلا تنوین نه پاره رسله کمال نه پاره کاملان وای ها کاملان وای کاملان د څه معلومیږي يعرفون عارفان وای عارفان کاملان عارفان وای يعرفون نه معلومیږي دی به پیجنې کلن طول ربی سیما په علامه الدال على قدر ما تستحقونه په مقدار هغه چې دی مستحق دی د هغه دا حال دا به دی پیجنې چې دی مستحق دی د هغه نو دا کاملان دی یفیدون على كل واحد ما تستحق په دې اعراب باندې کاملان خلق دی عارفان يعرفون بداله كاملان عارفان ولي داش جنت تذي كنا جنت تا أن ديب بيجني دلرنا ديب استقبال كي ولاري دي جنتيان استقبال كي تجي چال دعوت وركي نمخي تلارك خلق ولاري در تكنا نتاخد اللام الواندي ندي استقبال كي ودرولي دي استقبال کی معمولی سڑے نو درے خا استقبال کی آغا سڑے ورے چی جانا پیشا نہیں خا ٹول خلق پیجے نہیں اگر استقبال کی اولاری وپا خیر وپا خیر وپا خیر ما غنتا نو درے عارفان کاملان بھئی یعرفون پی دال لے خا تو دی بھئی استقبال کی اولاری جنتیانو تبا لگا کی استقبال ورکی پیجے نہیں بھئی عارفون کلن بسیم ونادى اصحاب الجنه اواز بو كده صاحبان ده اعراب صاحبان ده جنت ان شان ده سلام عليكم سلامتي هذا بتاسبانه يسلموا عن الخوف قبل دخولها سلامتي هذا ايش خوف نشتري وري ايش تكليف بدر باني مزي بيتاس وخري جاي وري وهم يطمعون ديب التمسات في دخولها بداخل دود جنت کے ديب التمسات في داخل دود جنت واذا صرفت فاو شوار دول دي خبر اگر دي دي بلا باطنه الرحمه وظاهره من قبل العذاب يو طرف ده جنت دي دي ديوال ادا ديوال ده سلميخ تو قالو په مدل باندې پلند سور مدل باندې پلند سلویخ کال چې مزل کې په تیز اسمان دی باغی باندې پلنوالی دی د اوږدوالي پته یې نه لګي ګوره ښه حدیث صرف پلنوالی ویلی دی حدیث پلنوالی ویلی سلویخ کال چې په تیز اسمان دی سلویخ کال مزل کې دای پلنوالی دی د اوږدوالي نه دی ویلی ښه ولی د الله دا د دې لپاره لئلا يصل اثر النار الى اهل الجنه ندابي لم يدخلوها وهم تلمعون واذا صرفت ابصارهم شوارون استرجي دي تلقاء جهات طرف برغردينو غورينا قبا خلق والو لشي نظر يو غورينا قبا نظر والو لشي اصحاب النار صايمان دورتا نقالوا بويدا اعراف سايبان اعراف قوي اعراب ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين رب ما قد من ترى القوم ظالمين دي باني سؤال راغ طالبان اذا دمر له خلق دي دا سؤال لكي ها اذا اعراف دي كاملان دي نو دي دا سؤال لكي كي ربنا لا تجعلنا مع القوم الكافرين ظالمين من دي ترى ما قد لو كذا عارفان كاملان دي نمولو يسري لهم دا سوال جائز دي. رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر كي تمام بشریت کے اعلیٰ دے کنا کامل دے کنا سمرا اوصاف ہی دی جدا اوصاف نے سیرتوں جوڑے گی. اگر سوال کئی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین اے رب مگر دو ما رب فلا تجعلنی اے رب مگر دو ما لرا پا عذاب کی سرد قوم ظالم کدی عذابے میں مات نہ بچ کے لوی سڑی لوگ سوال جائز دے لوی سڑی لوگ کہ صاحبان اعراب دا سوال کی دا سب بعید نہ دیکھا لوی سڑی لوگ سوال جائز دے مع القوم الظالمین او ذکر رسول پاک وہی رب فلا تجعلنی فی القوم ظالمین مگر دے ما پا عذاب کے سرد قوم ظالمان ونادى اصحاب الاعراب اواز بوكي صاحبان قلاء رجالا رجالا يعرفونهم في جنمين بسيماهم فعلاهم قالوا وارتبوا ما اغنى عنكم جمعكم لر نكد تاسونا جمع كل مالونا هذا الواد تاسو مالونا الواد جمع كل لر نكد وما مصدر يده وما موصول له ما كنتم تستكبرون اغج تاسو تكبر كود ايماننا تاسو خو ډیر متکبر وای دی ایمان نه اها اولای دا ضعیفان مؤمنان دا جنت جنت کې دی اها اولای دا ضعیفان مؤمنان الذین هکثان اقسمتم تاسو به قسمونه خوړ په دنیا کې لا ینالهم الله برحمت هرگز به ونه رسیدی ته الله په رحمت سره فی الآخرت په آخرت کې کما لم ینالهم الله فی الدنیا بتکثیر الاموال دے اللہ دنیا کے مال نہ دے ورکڑے پیسے والا نہ دے ورکڑی خوار چنگی کر دی وقد قیل لو مغیت خوبی شو اگا جزان و مومنان توویلی شو ادخل الجنت داخل جنت لا خوف علیکم نوی خوف تاسبان ولا انتم تحضرون نبی غمجن اگا جزان تخدا ویلی شو ونادا اصحاب النار او آگو کی صاحبان دوزخ صاحبان دو جنت دادے گا ان افیدو تفسیر ان تفسیری دے ان افی دے شان ترا افیدو را واشوی علینا مبانی شیئا من الماء البارد یا خیو برادر را کی رو مصفزی دو او من ما رضاکم اللہ او شیئا یا یومیوا دا نتیرو دکر تاثر اللہ تعالی من الاطعمت والفواکی دو خوراک میوی قالو بویورتا یا جنتیان تدن اللہ نعمتی جنات حق بر دوزخی شد محرم گرچ حق آمد سخی اللہ سخی دے خدا دوڑے حرام کری دی ان اللہ حرمهما علی الکافرین اللہ حرام کری دا دوڑا پا کافران باندی دنیا کی تات اللہ دا وجہ دا جار ندر کولشو ولی جارک علیک حق خواہ گاوان ختم شو اس توی نکناشنا دا کافران دی مسلمانانو تا دوا کئی چی خدای دا مسلمانان ساتے مڑے ما دی ساتے ما اگن دی با اللہ لرکی خوا کافران الذین آکثان اتخذو دا کافران آکثانو چنی ولی دینو دین قل لہوان لہوان غا ولعبا عبث لبی او تماشا لہوان غارا لعب تماشا دین تر بیٹو گی کولی دیندار سره بیٹو یہ کولے دا گوری نہیں اٹھو کی نکی وغرتهم الحیات الدنیا ادو کے کری دی لیر لذات حیات الدنیا فالیوم ننرے ننساهم ہی روم دی لیر نسیانا کما مصدر یدے کما نسو لقا یوم لکا چیر کری دی ملاقات درد دی هذا شدہ قیامت دی قیامت ہی رو انی من وما کانو بی آیاتنا یشعلون آغا چیو دی پا آیاتون زمابان يجحدون انكاركم ولم يكن جحودهم لإشكال البقي باقي عليهم بل داس إشكال بني باقي خا ولقد جئناهم بكتاب ذي ما نيس كتب دادي كتاب ولقد جئناهم راتل بكون بكتاب ما راتل كريت بكتاب عظيم بكتاب عظيم صلاة قرآن مدر ترى لي قلو فصلناه ما مفصل كلو بالاعتقادات والأعمال على علم فعلم خبل سرا ما مفصل کړه والا على علم فعلم خبل سرا هيك سمر علوم پراتو وکر لكونو وهدن يقينا وهدن بالدلائل هدايت په دلائل سرا ورحمه رحمت په کتول استو اوريدو سرا لقوم يؤمنوا اقوم لشيمار تاسو به دا قران سره ټوګه کولې پریده سره دا اوزګار دي دا طالبان دي دا اوزګار دي قران څوک وایي دا اوزګار دي تا به دا وي اوس کې نه ورته اوس ورته ټینګ شه هل ينظرون دې انتظار نه کې بعد اذن کتاب پس دې کتاب نه چې قران ورته راغې پیغمبر راغې نو دې انتظار نه کې الا تعویله مگر حکم دې کتاب تا الا تعویله حکم دې کتاب وای ښا حكم الكتاب يوم بارز جياتي تاويل كراشي حكم الكتاب يقول الذين نسوا ابو يا كسان شير كري الكتاب لرا لا كتاب بريخولي من قبل بدنياك قد جاءت رسل ربنا فتيراغل رسلان ربنا من بالحق بالخبر الحق بخبر حق ثرا فهل لنا ايش تنذر من شفعاء شفاعات كون كشفارتيا فيشفعوا لنا شفاعتك من لرا من لك شفاعتك كنا او نرد او هل نرد يا من برد كيش الى مكان العمل دنيا تا فنعمل عملك غير الذي غير كنا نعمل شو من عمل مفو قد خسروا بذيذة عمل تاماني كريدي أنفسا نفس نقبل ودول عنهم أروب شدين ما كانوا يفتروا أغشدين دروغي من أن المعبود الشفعاء دمن لا خدايا ما من الشفعاء كي شفاعات بقي عند الله واربابا لهم في الدنيا ادي خدايا دي په دنیا کې اربابا ددي خدايا دي په دنیا کې نو دا به وته روچي بیا اوس ورته دلائل عقليه بيانې په توحيد باندې نفي د شريك اعتقادي کې ښا نفي د شريك اعتقادي او دلائل عقليه په توحيد نفي لشريك اعتقادات اعتقاد قيدتك وقورة توحيد تدى الله تعالى ده هر يوم ده الله ده وحدانية الدليل وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد دي دليل تقول إن ربكم الله الذي فتيد الرب ساس والله أزاد شي في داكري دي أسمان نظمك في ستة أيام بشكرا ديك في ستة أيام پشپک ساعت کې یو فی سته ایام پشپک جهات کې فی سته ایام پشپک رد کې فی سته ایام پشپک ساعت کې ثم استوى على العرش بیا مستوی شه په عرش باندې کما یلیق بشانه عمد الى خلق العرش قال ابن عباس وعن ابي حنيفه الاستواء معلوم استواء معلوم ثم استوى على العرش من المراد مجهول الكيف مراد مجهول الكيفيه من غير كيفيه النبي واجب الايمان واجب الايمان بدي باندي والسؤال عنه بدعه السؤال لدينا بدعته كي سنگ مستويش سنگ مستويش لا استواء لا متشابهات ولقاء دي باندي سؤال نك الاستواء معلوم والمجهول الكيف مجهول لكيفية التاريخ والسؤال عنه بدعة سؤال بدعة استواء على العرش يغني شيئا أو قبل قال رحمة الله عليه ببي والدي محترم ثم استوى تدبيره بيا جارش التدبير ده الله تعالى من العرش من على بمعنى ده منك من العرش إلى الفرش ده عرش ندر فرش بوري تدبير جارش أيوة بك إخبالي توجيكو هنا ده التوجيه خا ده غير توجيه ده ثم استوى تدبيره على بمعنى ده ملك من العرش إلى الفرش ده عرش ندر تدبير جارش ده فرش بوري ده تدبير ده يغش الليل النار فتيش بيلر فرطر يطلبه تلبي دارد شبيلر حثيثا فتي ذي ثرى والشمس والقمر ده تدبير ده شمس وقمر والنجوم أسطور مسخرات تابدار دي بأمره فأمر الله بإذنه فأمر الله تعالى ألا خبر الله له الخلق دي اللي تعالى ما خلق دي خلق الاشياء خلق دي خلق الاشياء دنيا خلق دي دنيا ده خلق الاشياء اي دنيا والامر عالم امر دي امر بالتاثير اخيرت اخيرت دي ولا دنيا دي الخلق صفه الله ده خلق مخدة صفة الله والأمر صفة الله هذا أمر صفة الله تعالى في ذا قول أو أمر قول ذا دعال صفة الله لقوله إن الحكم إلا لله إن الحكم إلا لله بالآيات كرادي لله الأمر من قبل ومن بعد الله تعالى أمر من قبل ومن بعد قبل ومن بعد بعد دنياك أخيرتك من قبل قبل الدنيا ومن بعد ودنياك ومن قبل دنياك ومن بعد أخيرتك دنيا أخيرت أو نش هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا غبين براغي تعطي بوشي ألا له الخلق دي الله تعالى على خلقه والامر علم امر دي اما نبركت وركي امر بتاثير داري بركت داري نقول مخلوق دا الله توقري دنيا توقري يوقيتم دنيا دا وخيرا شويري دنيا بديهير شخا اغلا دا من دي داريان يوقي شويري اريان بشي تبارك الله بركت دهند دي الله تعالى بركت دهند دي الله تعالى تبارك الله بركتي دي الله بركت دهند دي الله تعالى وشي ده باب لازمي بمعنى ده متعدي كردوي بركت دهند دي الله تعالى هرسل بركت الله وركي چال دنیا كي چال آخرت كي چال دوارو كي چال اول كي چال آخر كي بركت دهند دي الله تعالى رب العالمين مربي العالمين ده پالون كي الله ده بعد الخلق واسألوا منه التربية والحاجة سؤال كي دا الله نسي الله خملوه كي تربيت مراه كي لا بشي مخلوه كي خط تربيت والور كي يا الله دا الله نسؤال كي كنا رب العالمين پالون كي دا مخلوقات لي او دا من تربيت غاري سؤال كوي سنب سؤال كوي ادعوا ربكم چه رب لين طريقة در تخي ادعوا ربكم بلير اقبل تدور عن تظلل الفزاره ترى بير باجزه ترى وخفيه پټ پيار ترى رد نشي دوامي خدایا لکه ډیر مجرم مخبل ذات نشته وتقبلون كي الله ما تعفو كي الله زما لا كارو كي دعوه تدرعا تذللا وخفيه پټ ظاهر او پټ انه لا يحب دا الله دوست نگری تجاوز کے ان کے فی الدعا و دعا کی تجاوز مکو خواہ دعا کی تجاوز سنگا دے طالبان ما محمود غزنوی تا یو کس را گئے فی جی یو لاک روپے را کم ملنگ گونتا کیوں ملنگ اگر تبیر دا نشتے دے بلا را گئے فی جی یو پیسا را کر یو پیسا اگر تبیر دا نشتے دے پدرے مرد را گئے پی جی لاکھ پیسہ اوکھتا نہ دے لاکھ رہا تھا نہ دے پیسہ رہا تھا اتنے پوئے گی کمکل بھی بولے وہ لاکھ نے چوکھتی خپل زان نے نہ پی جانا تو لاکھ لوگ سڑے ملک سڑے لشن روپے والا نہ تو پہ لاکھ ہو سکے آگ وہ زمانہ کہ لاکھ ہوتا نا اس کو بکور نہ سودا نہ کی گی آگ زمانہ کہ خلاک خلاک ہوئے نی تا خپل مرتبه نو پیژندلې چې بل رالی نو زما مرتبه دې نو پیژندلې بادشاہ ورکې نیو پیسه ورکې نو اول تا خپل مرتبه نو پیژند اوس دې زما نو پیژندلې نو دواړه مې رات کړې دا تجاوز په دعا کې دی ښه اوس لا يحب المعتدي ان الله الله دوست نه تجاوز کوونکی په دعا کې تجاوز په دعا کې دا دی طالب و تدی وقت دعا کے خدایا مال دي ما في بشان علم راكي دي كبريت دي وغورا خداي دي روكا تاتا وغورا دي ما في بشان خداي ما ده بغداد في بشان بركي وتاتا وغورا بغداد في تاورا لا تجاوز بدواك دا نقبلي خا تدواك يا خدايا دي زمانك ما ده علم راكي خداي دي زمانك ما له علم راكي بركتي علم راكي خداي ما ته قران یاد کی ذکرات دا دی دعا کو دا نچ تو اس دا یاد تجاوز کے پر دعا کی دا تجاوز کو دعا کے دیکھا تو محمود غزنوی کو دعا رد کو نو اللہ تعالی ہم تجاوز کو دعا کی نہ مانی اس یہ طالب دل تناس دے دی رجت دے ما تا پر او خدای مال یو دے شکر روپے را کی نہ دے بیا قران تا کی نی خدا ایک دن تے لے وی پو خوا دے قران سے کی بیا کا چی دیش کروڑا ورطا ملاوشی یا دو کروڑا ملاوشی دیم یا تک نکر قرآن تا کی نی قرآن تا ومزو حتا دو خدای خوار کری و ریو خی پی جندی لی راوز دیو وقتا منگا تا دوی مالدار دی راجی قرآن تا دی کی نی کن تا دو مالدار پی جنی ای قرآن پی جنی ای قرآن تا کی نی اللہ تعالی تو مخلوق دیر خی پی جنی او تا ویزت دنیا بانی مشکل یا او دا جزان با قرآن تا ناتی دا او تجي زرقا لغاو كي ليت نرسي ولا تفسدوا ان ادعوا ربكم تضرعا فزاري فرغوا فيها لا يحب المعتدي ولا تفسدوا في الارض فساد مكوي فزمانك بدعوة غير الله وبترك الدعاء دعاء مبري ديخا الدعاء مخ العبادة دعاء مغد عبادت دي نو مغد تبري ديوي عبادتو كي مغد يمكا وكنا مغد عبادت ديخا ایا مود سنت نرستو کو کنا چرته فقها تا دوغه ته مکروه دي کلی دي مکروه دي کچا ما ته جدا مکروه کړی زموله انعام ورک په فقه کې مکروه نه ده منه یو خی چرته کې منه شته نو کوي کنا شلیږي خو نه چې کوم شلیږي غلی نه کوي اجه کوم نشلیږي نه دی کوي مون بل نشلیږو خانه دای بشلیږي په دوا مون نشلیږو په دوا من لدي الله توفيق راكي كي هر وقت دعاني كي ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاح بدعوه غير الله وبترك الدعاء بعد اصلاح وادعوا بليدي الله تعالى لرا سؤالكم اذا الله انا خوفا بير ترى خايفين من الدعاء يليق في دعائك يا الله دير مجرم غنانغار خدايا وطمع في القبول اتم ساعتي في قبول كي خا ان رحمت الله قريب ده محسنان وتر بالقول كي احسان كي خا الله تعالى قريب ده محسنان ذا برحمت ترى ان رحمت الله قريب رحمت الله قريب ده فمحسنان وان بالقول كي محسني بقول ترى كلك مسلماني كلك مؤمني كلك موحدي الله تعالى ده غدوا قبلي خا دا تصرف دخا الا له الخلق والامر الا له الخلق والامر ندا الا له الخلق تفسير داده وهو الذي كيف لا تقرب رحمته منه تاجي الله تعالى رحمتني ديني دي والذي اقسام دبادون بياني درتخا دليل عقلي دي اقسام دبادون بعد سبا بعد شمالي بعد جنوبي بعد دبوری د دبوری هغه باد دی چې دا راغلی او په عادیانو باندې دومره غونته یو ذره راغلی او په عادیانو باندې دا باد دا د الله مخلوق دی معمور دی دته امر کېږي خا او سلیمان علیه السلام ته تپوس وکړو کوي تاسو څو موږ او یا قسمه یو او یا قسمونه دی بادونو بی عادیانو مانی سنگا بی دمر لگ را غلیو اپا بدن دی انسان مانی راضی پوشوی بی ورده او دعا خوله چی داوی دی با خکی گی پای مانی پا دا خکی دا سورتا ویو اگر مجربات دی ربی کی مجربات دی ربی ورده ویو کتاب دی اگر ایک وهو الذي دال الله غذاته يرسل الرياح كرا ليكي بادونا بشرا ديره داد بادی سواده بینه دی رحمتی مخکل باران مخکل باران خوشگوار باد راشی خلق ویه بغوار آقلا باران بوشی دقی خشو حتی اذا قلت صحابا حتی جدرنکی اقلت اچتکی صحابا ورد لرا سقالا درنوی بالماء و بوسرا سقناه روانه کما غیرا لبلد میت آکلی تجمعوی وانزلنا به الماء نازل کم فاغی اوبانی اوبو فاغی بانی فاغی اوبو بانی وانزلنا به نازل کم فاغذمک و شبانی اوبو فاخرنا به نخارج کم جاغوبوس من کل انواع الثمرا دار کسم میونا کذالک نخرج الموتا دارن خارج و ملولر لذیذ مکنا لعلکم تذکرون تفاریتاس نسیت و اخلی نسیت و اخلی تقشان ما اوتا غندی و خرو دیشو دا چایا دیو و ریجی دل خاک شو دا گل رنگ و وجودونا والبلد طیب و اغکل چی خیستوی زمک داغی تربتو یخرج نباتو نخارج کی گیا گانی پیزن ربی پیزن ربانی والذی اغزمک خبوسا چی خبیسوی ذات تاغی لا یخرج نخارجی نباتو گیا گانی الا نکدا بیکارا زود دا بیکارا زمکی اخار دا سپولمی بولمی بیکار دینا پا ایکی درغنشی کذالک نصرف الآیات دارنگ بیا بیا بیانو آیات لقومی یشکرون آقوم لا چی شکر باسی نصرف بیا بیا بیانو آیاتنا دا پار دا آقوم چی غی شکر باسی ولی تعلیم شکری دا ربط تے دلیل نقلی دے پا توحید او ربط دار ولی تعلیم شکر دا پار تعلیم دا شکر چی شکر باسی دا اللہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَدَيْسَ رَوْمِ لِذِي نُوحَ عَلَيْهِ السَّلَامِ إرسال الرياح للأمطار الشرائع رأليهم بعدنا لأمطار الشرائع لإحياء الموتى القلوب تمريض داغي فيخرج الطيب حسنا والخبيث نكدا خبيث عربا بيغمبر خبره مني بجوندي بشي کله پیغمبر خبره ونمله مړبه پاتې شي لکه مکه مړ شي ولقد ارسلنا نوحا نوح ابن ملك بن متوشخ ده ابن ملكو زوی ده متوشخو ابن ملك او متوشخ زوی ده اخنوخو اخنوخ سوکو هو ادریس علیه السلام ادریس علیه السلام خا نو دا نوح علیه السلام نوسیکی ده کلوسی نو نوح ورطا ذکوی ده نم خبل نم عبدالغفار یا عبدالغفار یا بل پکرانی عبدالله یا عبدالغفار یا عبدال نوح ورطا ذکوی نوحا بیکو لیر جرل بیلیر خواد ومیلی نوح علیه السلام الى قومی قوم قلتا دلیل نقلی ده پا توحید مانی فقال بي يا قوم اعبدوا الله اي قوم توحيد كمن كيد الله وحد الله توحيد كمن كيد الله ما لكم من اله غير الله غيره غير الله تعالى بالرفع بدل محل مثل لا اله الا الله غيره غير الله تعالى اني اخاف عليكم عليكم فتعبان ان عبدتم غيره كتاب عبادت غير الله في عذاب يوم عظيم العذاب نظر الذي نوينا قال الملو لا قال الملو سردار من قوم دقوم نوح عليه السلام إنا لنراك من دون تعالى فقم رايح كارك قال بي يا قوم اقوم ليس بي ضلالكم نشتي فما ماني او قم راي او ولكني رسول اليكم لكن رسول يمتاز من رب العالمين لجانب رب العالمين وبلغكم رسول تعالى رسالات ربي استاذي احكام رب وانصح لكم خير فايكم ساتو واعلم عالمي من الله لجانب ده الله تعالى ما لا تعلموا اغج تافني عالما من العذاب ان لم تؤمنوا فعذاب كشر ايمان رانا دا بيان رسولان من رب العالمين لجانب نراغي من العذاب ان لم تؤمنوا انكرتم رسالتي او عجبتم ده الف ودواء كومينسكي ده التقدير ده أنكرتم رسالتي منكر کی دی رسالت زمانہ وعجبتم او تعجب کو ان جاءکم چراغتا ذکر النبوت من ربکم جانب رب على رجل قواتت دیو سلیمان منکم نتعفنا لیندرکم شو یریتا دولا لعذابنا ولتتقوا اللہ شو یریتا اللہ نتقواو کی دا اللہ نا ولعلکم ترحمون دا پاریتا سبان رحم قشی بالتقوا تقواو کی اللہ مروان رحم کی فکذبوه دی تکذیب کو دی نوح علیہ السلام فانجینا و نجات مور کے غلر میں الغر کے خرقا للعادت خرق عادت سوف نبش کے دل دی بچ کن والذین آکتان معاو چید سرو اغد دواویا و اغرقنا الذین غرق مکا آکتان کذبو چی تکذیب کے وفایاتون دما و رسولنا انہم پر رسول آنو دما انہم کانو قوما عمید و تجرو دا قوم راندو عن الحق والہدا راندو دا حق او دا ہدایت نخا راندو کانو دا بل دلیل نقلی دے ارسلنا ارسال ریاح بادون لیگم دا پارا دا باران او باران وروم دا پارا دا احیاء دا زمکی چیز مکا جواندائی کم او پیغمبر لیگم دا پارا دا احیاء دا زلونو چیز زلون جواندی کی فرق تخا دا باران وروم احیاء دا زمکی لگا او پیغمبر لیگم احیاء دا زلونو لگا چیز زلون جواندی کی پا باران مکا جواندی کی اپا پیغمبر باندی پا قرآن باندی لڑو جواندی کی ویلا بنی عادل بنی بوائی خواہ دلیل نقل ومیلی گالوات دا عادیان عاد سوکو ہے عاد بن غوث بن ارم بن سام بن نوح اخاون رول دا یہود علیہ السلام ہود سوکو بن عبداللہ ہود بن عبداللہ بن ریاح بن جلود بن عاد اغلا تلقا بنی عادل موائی ومیلی گالوات دا عادیان تا اخاون رول ہود قال یا قوم اعبدوا اللہ اقم توحید کمول ما لكم من إله غيره إلى غيره غيرنا أتتركون عبادته إتاس تركوا عبادة فلا تتقون تقوانك وإلى الآن يريقين قال الملأ الذين وسرداران ملأ الذين كفروا كسانش كافران من قومه نقوم ده هود عليه السلام إنا لنراك خام خام نبين تالر في صفات فقم قلتوف كي جهالت كي بترك الدين الأسلام فمقلے پلاران دن دے پر یقود و انا لنظنک خام خام گمان تو پتا باندے من الکاذبین دروجن فی دعوی الرسالت تد رسالت دعوی کے تد دروجن قال وی ورتہود علیہ السلام یا قوم قوم لے سی بھی نشتے پا ما بانے صفات جاہلی لی من تو ولیکنی رسول من رب لیکن تو رسول جم نجانی بل رب العالمین ابلغکم رسالات ربی رسول تاستا دید رب وَأَنَا لَكُمْ أَزَتَّعَتُ لَنَّاسِحٌ خیر خواہی کہ ان کے فی ما ادعوكم الی امین امین على رسالت ربی فرا لے گلو در ربانے ما تا اللہ ولی دے تاسو توا وتظنو او عجبتم اتظنون کذبی تاسو گمان کوئی پا ما بانے دروگو وعجبتم اتعجب کوئی ان جاءکم چرا لتاسو ذکر النبوت من ربكم جانب ذرب صاحبنا على رجل قواسطة ديو پیغمبر جزير منكم نتازن يمدركم جوهرون تاز وذكروا ياد كي جعلكم قاو جوهر خلفاء خليفة غان خليفة ديتا وي خلفاء خليفة من بعد قوم نوح پس هلاك دو قوم دو نوحنا وذكروا وزادكم زياتي كتازو لا في الخلق پا جسم كي بسوطا قوت دولی پالوانان دی عادیان دولی پالوانان دور پالوانان لم یخلق مثلها فی البلاد دا سی خلق چانے پیدا کرے فذکروا آلاء اللہ یاد کے انعامات اللہ و آمنوا بھی ایمان راڑی لعلکم تفلحو یہ پا رہے دار تو بہر من شی فدائم بپاتے شی استدامت ہے قالوا بیدئی اجیتنا ایرات ترم اجیتنا رسولا من اللہ اترا غلی رسول مقتر جانب دا اللہ لنعبد اجمنگ عبادتکو لنعبد اللہ یہ توحید قبول کو دا اللہ عبادتکو بندگی کو دا اللہ وحدہو فحالکون دا اللہ کی جلا شریک دے دا وحدہو منظوب بنا برحالیت فحالکون دا اللہ کی جلا شریک دے على أنه كافر لدفع المهمات. دل تعالى كافر لدفع المهمات ونذرا أبريد من غما ونذرا نتركا ترك ما كان يعبد أبا من أبريد وما شيء عبادات بكو بلاران زمان غا من غد بلارا ديبا عبادات كو زمان بلاران ديدي من غولي دا بوتان أبريد ونذرا ما كان أبريد من غا ونتركا ما كان يعبد هاش عبادات أبا ونا بلاران زمان غا أبي من غا استا خبر نمنو خا لحصول بعض المهمات. فذا كنت رسولا كشريت رسول بتخفيف العذاب لمن لا يؤمن بي في إيمان نراني فايمان نيتي وكارك فأتي بنا فأتنا بما تعي ترى تلك من تفا عذاب سرى يا قيامة سرى لما تعيدنا قيامة را ولا عذاب را ولا ودل سلام توي إن كنت من الصادقين كيت صادقان في نزول العذاب أو يوم القيامة. قال ويوتهود الإسلام قد وقع واقيب الشيخ ينزل قبل القيامة نازل مشي وخوال قيامة عليكم فتعلم عذاب من ربكم جانب الرب صلى رجس عذاب وغضب غضب أتجادلونني إطار جغلك وما ترى في أسماء فأغنو منك تأثير خيري سميتموها مسمى كل تأثير جرا داد خير دا پارا دي داد دفع دا شر دا پارا دي داد دي دا پارا أنتم تاسو وآباؤكم فلانان استاسو على توهمهم معانيها ظن معاني جوروي ما نظر الله بها نه نظر كر الله بها بدي عبادت غير الله باني من سلطان دليل حجة عقلي نقلي وحي دري ولا دليل نشت من سلطان عقلي نقلي وحي يو دليل خي بشرك معني فانتظروا انتظار كوي الرجس والغضب ده رجس أو ده غضب وإني معكم ده تعطر من المنتظرين ده انتظار كون كنهم هو ده الإسلام مرتوي وانجينا وشي وحراغي نجاة مورك لهود الإخلام نرى والذين أمعوا عاشدة رو أتوا مكة رأل المكيتة فعبدوا الله حتى ماتوا وقبر هود في المسجد الحرام قبر هود الإخلام مسجد الحرام كذلك قتل أو ليرا قتل لأو كنجو أنت قتل يا بدا ديوار قتل نرال الالتكي برحمة منا والذين معه برحمة منا ليدل على رحمتنا عليهم في الآخرة شداش يا برحمة ما بديماني بآخرتك وقطعنا أبريمك وقطعنا قطعنا بريمك دابر ويخ ويخ داغ كثان كذبوا بآياتنا تجذيبك فآياتنا ماني وما كانوا مؤمنين أنو دي مؤمنان نلرمك ندي ماني هوا راوستا شي هواي في راوستا كنا بدا سي وچت بيكل ندلتا با پوت شو داسي دن برال پوت بشو اواب ور بسي دن رال ور بي لريكو ناسي تاول بي نو برا بيو خيجولو نو يو والن بي يو بل درس شو بي جنبول وشوي كانهم اعجاز نخل خاوية لكو يكون لكجورو دقونا درو چي راكتي براو قرده دي راكتي وي خانا خلاي راكتي زغلولي خان وارك پتاو لگي وإلى بني سمود أمليك الواد سموديان تا أخاهم رور دي بني عامر بني إرم بني سام دا سمود سيوكو بني سمود الواد سموديان سمود بني عامر عابر بني إرم بني سام سمود ورطولي وهي سميت سمود لقلة مائها من المد هو الماء القليل وكانت مساكنه ذاين الحجر بين الحجاز والشام الحجاز والشام بمنكي ديت ويخا وإلى سمود أخاهم رضي صالح عليه السلام صالح بن عبيد صالح زويد عبيد بن آثر بن ماثر بن عبيد بن حاضر بن سمود قلت تجر لنا قال بي يا قوم اعبدوا الله يقوم توحيدكم الكذا ما لكم من إله نشتاك إله غيره قد جاءتكم فتيس الراغ لتحوص بيانة بيان وآيات دلائل من ربكم دلاني بدر أبستاذنا دهي ويستاذ سدليل لي استاذ سبالي في منغن أوخة دهي قتل لي أوخة بيداشي قال له ويورتا صالح عليه السلام هذه ناقة الله دا أوخة دا الله تعالى خلق لكم في ذاك الإطاس الفارة آية النشانة على رسالة الله فرا ليقول الله ذا الله رسول لا نشانة لنا فذلوها بريدين تأكل سخري في الأرض الله يبسمك ذا الله تعالى فليس عليكم مؤونة فتاتقي وآخر على النشطة وبسك النشطة بريد ايش يخسري ديوين أنا مني ويجنو ولا تمسوا أمسك ويدين ربي سوء فزاقم صلاة دي تقول سونا وايه فضلا عن قتلها قتل خلويا خبر هذا السوق وقورته ونكيش فياخذكم عذاب أليم ومن اشتاس عذاب درنا في الدارين واشكروا يادك إذ جعلكم فاوك شكر دولي تعالى خلفاء جانشين جانشين من بعد هلاك عاد بس هلاك عاديانا هلاك عاديانا لرك تاثير أو سي وبواكم قراري لرك تاثير في الأرض بس مكد حجرك بس مكد حجرك تتخذون نتاس نسي من سهولها فالصمد عليك من سهولها فالصمد مكك قصورا بنغلي جول لتسكنوا فيها في الصيف تتاس بكوسي بالصيف كي خا وتنحتون الجبال التراشي تراشي جولوي بغرونك بيوتا كورونا دن بيجولو لغا بيخو فاذكروا آلاء الله ياكي نعمات الله تعالى ولا تعصوا كوشش مكوي في الأرض فرمان بدعاء غير الله مفسدي فدي آل كيش فساد كون كي وقال الملو على سبيل التسخر عنوه ملو سردارانو توكي كولي الذين يستكبروا تكبر كل من قوم ده قوم صالح عليه السلامنا للذين عاقصانوا تستدعفوا شي أجزانوا بيبدأي بدباؤو كون دي بزمان دباؤو لان دي راشي دي بوي آو لمن آمنا غدات بدل لشاتا بوو ضعيفان سوك دي لمن آمنا غجد أجزان دي من عمد دينا أغيت إيوي أتعلمون إعتاس تصديق كوي أن صالحا مرسل شي صالح رسول لي جاء من ربه جاء من عند ربه إليكم راغلي لجانب ربنا تاسوتا يدي بزمان دي يرين أوشنا قالوا غيوي إنا بما أرسل منغا فاقا چليك لشعر به فائباني مؤمنون تصديق قول كيو منغا بالكل منو صادق به رشتيا ده صالح عليه السلام رسول له غيك لك قولا غيك دغاية دا صوتوي غيرت دا دشه ده جزانو بپرواي مساتلا وقال الذين استكبروا يا جزان تكبر کرو ده ايماننا فإنا بالذي منغا فاقباني آمنتم به كتاب إيمان على إيمان كافر منكم صالح نمنو أو نتوحيد منو ناخيرت منو فعقروا الناقة بخدل وجه وخدل وجهه فقتلوها فعقروا الناقة ذخميك ذاقة قتلوها يوم الأربعاء وعاشوا ثلاثة أيام جوانديو تنالفة وعطوا عن أمر ربيع أبو من يقول قبول ده أمر ده ربنا نافرماني يقول وقالوا ويوي استضاء يا صالح اي صالحا ايتنا ترعت لكم انت بما تعدنا فاجت وعدك من سرع لعقل الناقة قطاس الأوخ وجد عذاب براك إن كنت من المرسلين كيتا لقل شونا ده جانب ده اللانا تدق داي رسولنا ده بمني عذاب راشي ناغور تبي در دي انتظار كوي در دي انتظار كوي خا ولي ذکا دی یو اوخی چگی والی یو اوخ مانی گزار کرو او بلا اوخ خوذی دا دکا چی یو شی وجنی ناغ او خوذی چی تبی گزار که دا دی خوذی دا او چگی والی نو مرای کلا نو دری عذاب پا دی والی خوشی یو عذاب دی مانی اول رنگون واولی دل ورنگونه واریده تطور شو بیا بلر زیر شو بلر بیا خوادی دل خوادی دل داسه نو په درې مړه دی په چغواله په هغه ټیم باندې چې کله یوخه مړه کړې وه او صالح علیه السلام مؤمنانو ته وی اوزی اوزی اوزی به شبی نو غیتی مخکې ووتلخه غیتی مخکې ووتله دی باندې دا عذاب راغی درې قسمه عذاب راغی انو دعا فتولى عنه انو تعبنا قالوا يا صالح اتنا بما تعبنا ان كنت من المرسلين كيد رسول الله من الله فاخذتهم الرجفه الى رجفه فاصبحوا غريدا في ديارهم فكورون خلق جاثمين زائ صار جاثم ستوي شي سروت كبزاي سلاشي ايتاي ساقطين على وجوههم بريوتن بمخونو بان فتولى عنهم وخرج من بينهم قبل ان هلكوا قبل ان هلكوا محكي عنه فتولى عن شفاعتهم وغنش عنهم مع 110 من المسلمين خا دا مسلمانان وقال يا قوم هي قوم لقد ابلغتكم ما ورسلت رسالات ربي استعذ رب ونصحت لكم ما خير فايوك الزاد بكل خير ولكن لا تحبون الناصحين لكن تاسو دوست نگلی نصیحت کو ان کی ذاتی ہلاک کر اللہ وی دیتا ہوگورا الصیحت الذی فیما زلزلت بدل صوت ناقت عند آخرها او بدل حرکتها عند نزع الروح دائت راوسا بل دلیل نقلیها ولوتن آنو ارسلنا الرياح ارسال الرياح للامتوار اللوت والعودة لإسلام مولیدو اذ قال لقومی یا کفاشوی قوم تا تا تون الفا تا سراتل کوئی فاحشیتا لیواتت تا ما سبق کم مقی والن اکرم بیا فدی فیل معنی من احد یوتا من العالمین دا مخلوقاتنا اینکم بیان دا فاحشیت اینکم لتا تون الرجال تا سراتل کی سروتا ادبارا فشاکی شهوتا دا وجه شه مفول لہود دا وجه شهوتنا من دون النساء ما سوا دا خدونا جرن جمعات نپیجنی بل انتم قوم مشركون بل كيتا قوم مشرفان پر شرک کی لقد رضى ظالمان لا ايجاد ما لم يوجدكم ذاكو وما كان جواب قومين وجواب قوم لود له مقابله د نسيت تدك الا ان قالوا مگر وي اخرجوا وباسي دالوت الاسلام من قريتكم لكل اخوان انهم اناس داخلت يتطهرون ده مبالغه ده ظن پاک پاک کی دانه شیخان جو کری دی والله وی فان جناو نجات مورک نوح علیه لوت علیه السلام لرا و آلو اهل لده لرا و آلو اهل لده لرا الا امرأتو مگر نبی بی واهرا نمی واهرتا واغیرا واغیرا وا یا واهرا وا کانت من الغابرین و نادا باقی من دگان فی دور پا عذاب و هم ترنا علیم انوارو پا ایمانی مطورا بارا یو نوع قسم دا کانو خا کانی پی ورو چکم بارو دا غزمکی نا نعی بانی کانو ورو چکم غزمکی ورو بانی غزمکا وارو لا فانظر او بورا که بکانا عاقبت المجرم سرنگی عاقبت مجرمانو دا سن خال موکو و دا دی پا میند کی ارسلنا الریاح للامتوار بادونا رنیگم باران دا پارا باران ورو دا غزمکی دا جوندی کولو دا پارا پیغمبر را لیگم دلونو جوندی کولو دا پارا و ایلا بنی مدینا تا مدین بن ابراهیم دا مدین دا ابراهیم علیہ السلام زوی اوخا دا دا پنو مانی دا خار جور شویده و می لیگا الوا بنی مدینا اخاو رون دی شعیب علیہ السلام شعیب بن نوبتا بن مدین شعیب ابن مکیل بن یشجر بن مدین قال بیبی یا قوم اعبد اللہ اقوم توحید قبول قید اللہ تعالی ما لکم من الہ انی شیطان و الہ غیرو غیر دا اللہ تعالی قد جاعت کم بدی راولتا بیانتن بیان معجزہ على رسالت اللہ من ربکم زیانی و ربنا فا اوفو الکیل پورکوی خلکتا پیمانا والمیزانا اطول ولا تبخصو الناس امکموی خلکتا اشیاء ششی ورکی پورا ورکو ما اخلا مزیاد مکم ولا تفسدوا في الارض فساد ما کوئی پدما کے بعد اصلاح یا قصد اصلاحنا بوزن الوزن والكيل والاحکام ذلكم خير لكم ابي ترتاثلا إن كنتم مؤمنين إيتاكم مؤمنات بما أقول لكم جزاء طوام ولا تقعدوا مكيني زي بقول لارا كناسو كنا نشوكي بيقول بكل صراط بارا لارباني توعدونا تخوفونا النحال لاري تاسو يروي خلق وتسدونا أما نكوي خلق تمنعون السالكين ونكوي خلق شذي عن سبيل الله دلار الله تعالى منع وصوف منكوي آمن بي شيمان روري بالله وتبغونها عوجا أتلبوي دي لاري قبليش لا إسلام داتي دي دين داتي دي دالا وده خلق نوي داتي واذكروا ياد كي إذ كنتم قليلا فاوك شويتاتو لك بالعدد فعدد سرى فكسركم ديركي بالعدد ثم ديركي وانظروا أموريك تخويف دي كيف كان عاقبة المفسد سرقوا عاقبة مفسدان قبلكم بالهلاك وإن كانت طائفة كي طائفة منكم آمنوا إيمان راري بالذي بابا ورسلت بيت ذليك لشعب بايباني بشبشي وطائفة ولا طائفة لم يؤمنوا إيمان راري نهلاك بشي تقول صبركو فاصبروا صبركو حتى يحكم الله حتى يفيث لهم كلا تالا بيننا بالنسر المحقين وهلاك المبتلين وهو خير المحاكمين دا الله خذ فيصلت كون كنه وقال الملأ الذين ويسرداران وما استكبروا شتكبر طول إيماننا أي إيمان نرى من قومي لقوم ذا شانا دا شعيب عليه السلام لنخرجنك يا شعيب خام خام وباسو تاد كلنا يا شعيب من بجد كلنا وباسو والذين هاكتان آمنوا شي إيمان نرى معك تاثر من قريتنا ذا كلي قبلنا من وباسو ذا كلنا أولا تعودن يا بت داخليه في ملتنا بكل خل زمنك فملت زمنك تبا زمن بجينك هلا بكل بعدك فدلت بعد قال وي ورتا شعيب عليه السلام أتجعلوننا في ملتكم تاخذ جرموي ما بخبل دينك ولو كنا كارين أذر كيونك بدقون كلا ساس دا دين بدقلو دا سواي قد افترينا بتيزر افترينا جول بكم فالله ماني كذي من درو إن عدنا كما عاشوا من في ملتكم ودين ستاتك بعد إذ نجان الله بطن نجات راكر الله تعالى بطن نجات راكر من تعالى من هذا غنى خداي ده كفر نبشكري وشرك نبشكري وما يكون أيا نبي جائر لايق جائر من لا أن نعود فيها كما عاشوا قدي الشرك إلا إن شاء الله مغير كرضا كرضا وشي الله تعالى قال الله تعالى يوصلين ممراكي صار وفيداتي ما خان بممراي ربنا إيه رب واسع رب زمن واسع ربنا ربنا إن شاء الله ربنا واسع كل واسع ربنا واسع رب زمن كل شيء عرشتا إحاطة كرد رب زمن فارشي باني علما لجهت علمنا لا أرسي علم الله تعالى الله تعالى هداية كإنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء علم على الله فالله ما يتوكلنا من توكل ليحفظنا عن مسيره إليه شو قلت من الله من ساتي ربنا افتح إيربة في سلوك بيننا فما بين وبين قومنا فما بين قومنا بالحق فحق ترى وأنت خير الفاتح أتخذ في سلوك قاضي فقال الملوي سرداران هذا كفروا كافران من قومي لقومنا لئن اتبعتم شعيبا خام خاطر تابيشي لشعيب الاسلام انكم اذا تاسو قدي وقت لخاسر لخاسران نوي بفوت الزوائد الكين والمي قطع بدرماني ملك ند درماني قطع ند سود هذه طولة في معناك تاسو تقيك وي انا بقطع قطع قطع كذا فأخذتهم الرجفة ونسدي لرزلزلي فأصبحوا أقرزل في دارهم وكونون أقول في جاسمين فالذائبان صارا جاسمين فالذائبان ميتين مرو فالذائبان مرشو الذين آكثان كذبوا تجذيب كرد شعيب عليه السلام استيصال موقع كأن لم يغنوا لجنو مقيمان نو السوقن فيها قدي كلكي الذين آكثان كذبوا شعيبا تكذيب كرد شعيب كانوا هم الخاسر ودي خاسران زيان منشو لا أنا ف فتولى أعرض عن الشفاعة وأخرج قبل هلاكهم. هو شعيب عليه السلام وأخوانه هلاك شي بديس هلاك راضي شعيب عليه السلام هو الله هو تغيب. فتولى عنهم أجر لدينا ما أدبر شعيب عنهم وخرج من بين أظهرهم حين أتاهم عذاب الله وقال حزنا عليهم يا قوم المرادي غضائر وانو لن نذكرنا على قين وتل يا قوم التزام تربي. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم ما هو رسلت رسالات ربي أستاذي رب ونصحت لكم ما خير خواهيك تاثر بما يفيده وكيف آثاثرني خفشم على قوم كافرين وقوم كافران ماني شكافران بالله إن هلكوا شالله هلاكي وما شكايات تخفيف وركي وما أرسلنا مان إليه في قرية في أهل قلب أهل ديوكلك من نبي يو نبي إلا أخذنا أهلا مقرني ولمد أهلا قبل الهلاك بالبأساء والشدائد والفقر والشتخطو والضراء فمرزنو مرض ما مكراو لعلهم يتبرعوا لباريدي زاريوك ويتركون التكبر تكبر ببريدي إيمان براري نغي تكبر نبريق الإيمان نرار ثم بدلنا مكان سيئة بيامهم بدلك ومكان سيئة سخطي مرض الحسنة السعة والسلامة وسعت فراقي سلامة صحت حتى عفو جدير شو عفو منا زياد شو كثروا عددا وقرددوا في عدد كثير سمت لبا يسألونك ماذا ينفقون قل ينفقون العفو زياتي عفو زيادته حتى عفوك زياد شو وقالوا إلي قد مسا أباءنا مسكر يبلع رانو زمان در الدر الدر الضرر والمسر راحت هذا من دارتهم دغشان راحت الصبر بيكون على دين فنحن مسلم نصم نشوف فأغا راحت أبزيقت بارو باري ثم شتري بيموارو فأخذنا أمنة الباتة الناس أقوم لا يشعرون دين قول بنزول العذاب ونازل إلول العذاب ماني ولو أن أهل القرى كتر أهل القرى آمنوا إيمان رأولي واتقوا تقوى لفتحنا عليهم خامخا ما بكل قلوب أغيماني بركات بركات من السماء نازلة من السماء لنازل إذ الله أسمان ندبرنا بدل فتح العذاب وناشئة من الأرض أذرقني إذ الدلان إذ أذمكنا ولكن كذبوا لك ني تكذيبك فأخذناهم وامن أمن سلديل بالعذاب بما كانوا يكسبون فسامج كاتبك النسي أهل القرى إيه يربك النسي إيه ربي أهل القرى سنة الإلهية في القرى الهالكة ألف أو دفي بمن كده عبارة روتي النسي أهل القرى سنة الإلهية في القرى الهالكة فأمنا أهل القرى إيب أمن مشي أهل القرى أياتهم جراجلي تباسنا عذابهم بياتا ليلا وهم نائمون أدي أدي أو أمنوا إيب من أمنوا من ذلك فأمن مشي لدينا أو أمن منا إيب أمن مشي أهل القرى مكي ولا ومن حولها أياتهم جراجلي تباسنا عذابهم دحن درذي وهم يلعبون أدي لبك ناظر لبك أفأمنوا إيه فأمن بشي منعوا أمنوا ذلك كله فأمن بشي الذي تولنا فأمنوا فأمن بشي مكر الله لقرف الله أخذ الله لنول الله لقرف الله فلا يأمن مكر الله نشب أمن كده لقرف الله إلا القوم الخاسرون مگر قوم خاسران طالبان دې ته تخيال کوي کنه ولا یا امنون پامن کې مکر الله دې گرفت الله تعالی نه الا القوم الخامر قوم خاسران قوم خاسران پامن کې دې ادا معنا خدای نه پامن کې دا عذاب الله نه مگر قوم خاسران پامن کې دې پامن کې تا دکته معنا تا وګوره کنه اوس وسه کې امینو ا فینو ذالک کل ا په امن بشی دی ا فامینو ا په امن بشی مکر الله اخر الله د گرفت الله لا یامن مکر الله نشی په امن کې د گرفت الله حالا ورسره حالا هیڅ نشته وی ملایان دی رول کوي دا اسی ملایان دی رول کوي نو عذاب شته نو قیامت شته هیڅ نشته دی فلا یامن مکر الله نشی په امن کې د گرفت الله تعالی حالا الا القوم الخاسر مگر قوم خاطران بانفسهم بالكفر هیڅ نشته دی مې ریږي دا اسی وی دی ښا نجول عذاب براغي تاسو پوجي حالا خرمستي کي مو قيامت را نه وي دي قيامت مي امت نشته دي خرمستي کوي امنو مكر الله اي اولم يهدي او امنو اي په امن ماشي ولم يهدي للذين تاخذنا الامم الماضيه زما دا نيول الامم الماضيه ولم يهدي للذين اے ہدایت نے کہا کسان دے سون الار چھو میرات سروڑی دمکہ دمکی دمکہ دمکی دے چاو دی پہ میرات سروڑا ان بعد آلی آپس دا آلدہ اینا اللہ نشاو کو دمار داشو مفول دے یہ حدیر اللہ نشاو کو دمار داشو حصبنا رسید علی ومد دیکھتا بھی دنوں میں پہ گناہ انہوں دے سرا کما حصبنا مواریسو منہم نعم نادیہم بالبیانی ونتبعو زورت هدایت ببیان زرعوكم پیغمبر قلیدم ونتبعو على قلوب امورهم قصون دیمان فهم لا يسمعون البیان دیناوری اغا بیان دا بیان ورتکی قرآن واری وقت ورتنکی دیو دی قرآن واری وقت نکی دی تلک القرآن اذ لذی وجنا شاپیر کلی نقص علی قیس بیانهم پتابان من انبائی دا اخبار التي تدل على المواخذة ولقد جاءته امراغ لليت رسولهم رسولان لي بالبينات ومعجزه ترى وما كانوا نوغي ليؤمنوا شيمان راولي بما كذب شرعي عمان شي تكذيب كلو باغ شرية ماني من قبله يعني استمروا على تكذيبهم الى ما بعد مجد الرسل بالمعجزات اقشان تكذيبه من قبل فخوا مجي بالمعجزات يتبع الله على قلوبهم كذلك يتبع الله دارني مهر لغي الله تعالى على قلوب الكافرين فدون الكافران ماني ولأجل التمع وما وجدنا مانهم تلا أكثر ذي لرا ثابتا من عهد في عهد ووعدك وعدك ذي ثابت نبقى ذو عدمات وإن شان ذلك وجدنا منتمين أكثر لفاسقون فاسقان ناقضين العهد ما تقول كده وعدي ده استجمال ثم بعثنا بيان وليك من بعدين فزينا موسى عليه السلام من بعدين لرسلنا موسى عليه السلام عمر سمره هو يوصل او الشل قال شفاك شلي قال بآياتنا بآياتنا لما ترى فرعون تنوليك وملئي سردار عرضاين فظلموا جحدوا بها منكر شفا آياتنا بان معجزوما فانظر امور كيف كان عاقبة المم سننجي عاقبتنا مفسدانو موسى ورتولي وي ابن عباس تي ويو قبط قوم فقبط زبان كي مو معنى قبو او سا معنى درخ لرغيت وي سا درخت وي لرغيت وي لموسى عليه السلام قال لشوه دي بد شوه دي قبو او لرغيت اصندق کی واشو او بو پانی پروتو موسا دکھا ورطا بھائی بچ شوئے دے پلرگی پو بو اپلرگی موسا پا قبط جبا کی لرگی تا وی او بو تا وی خوا مو او بو تا وی سا تخرائی تا وی خوا موسا پالل شوئے دے پائے کی دا امنی عباس تے وی دا باغ داخ دے خوا نو دے پائے کی او گلو سندک کی نو پائے کی بچ شو انشان دا دے وجہ نارس رو لرسول مباعثنا من بعد موسیٰ بآياتنا فآياتنا صار إلى فرعون وملئي سرارا فظلموا جحدوا بها إنكار وكفى آياتنا معجزين ونما فانظروا مرة كيف كان عاقبة الموت سنجي عاقبة المفسدان تفصيل ذلك فقال موسى وموسى عليه السلام يا فرعون اي فرعون إني رسول من رسول من رب العالمين لجانب رب العالمين حقيق لا يقر على قد خبر الله قولا إذا بنوهم على الله فلا فاني إلا القول الحق ما قال قول حقا حق خبرتكم هو لا إله إلا الله موسى كلم الله قد جئتكم راغنا امتاز ببينة فبيان ترى من ربكم الجاني بدر أرسان فارس المعي بني إسرائيل ولي ما أثر بني إسرائيل للشام شامتا قال ويورت فرعون إن كنت جئتك جريت راغلي في آية بدليل ترى معجزو ترى فاتي بها راتلك فاهي ترى إن كنت من الصادقين كيد صادقاننا فألقى عصاه في صغاري بمعجزة بيشكا أمسى وارتخوا في غرب الأمسى فألقى عصاه في غرب أمسى فإذا هي صعبان مبين ناقاها أجدها شحكورا مبين ظاهرة دمر أجدها تجول شوى دمر أجدها تجول شوى شيو كتا خلي دا بزمكا برتا أو برشن لي دا فرعون شك سروا لشي دا يولي دا فرعون ماني نا وقتا شو كي بد حال ابن خلدون لي كلي بد دستون تولا كده بين الإحياء 80 ذراعا بين الإحياء 80 ذراعا وضع لحيها الأسفل على الأرض والأعلى على سور القصر أغبى قصر ماني وبران يوب الأرض ودم مخكو دمكو جوردان نشد على سبلات وش دا يو دا ولا ورد دا تثا وبا سوراغ انو وانا دا يدو ويبات الاسفل من جيبي تقريوان دالات دافي ترخ نرو وجي دا ديكو انا فاذا اي بيد واو ناطق سبين للناظرين نظر كون قال الملو سرداران من قوم فرعون لقوم لفرعون ان هذا لساحر مبين دا موسى عليه السلام ساحر خار دي ديخو ساحر دي بورا بسيري نور أجدها جولتا الله أثنين نور جولتا يريد إرادة لأن يخرجكم في خارج كتابكم من در مثل نوباتي من أرضكم دزمج استاثنا بسحره فسحر معنى دي ساحر دي فقال لهم فرعون ديتوي فرعون سجل ورسلو كنو سجل ورسلو كنو وباغي خبادو يستل كنا فماذا تأمرون تاسو سأمر كوي فمقابلة دكي في مقابلتي قالوا لي أرجه أخر أمره أمر رسلك ولا تعجل ولا تعجل تلوار مكو بيا بخلك وي بدنام وشو في مقابلين ايش بقول انه مريك لك تأخير ورك أخر رسلك ولا تعجل تلوار مكو سوايا ما وانتقال أرجه أخر أمره وأخاه أروض دلرا أروض دلرا وارتل في المدائن وليقى خاريوكي قاصدين قاصدان وليغا حاشرين جمكون كي السحرتا وليغا او يا ذر من رتيبه السحر شابيرا مخي وباشان وبالسحر ماني بالحكومة واخا دواي ياتوك بكل ساحر لا تبو كي ذات فار ساحر عليم سرا مقابلة وقتوك ذا ساحر دوي ومقابلة كي منصغي وذا خلق شده وجاء السحرة رأى سائران فرعون فقالوا يا فرعون إن لنا لأجرا ويا فرعون من لربها ما أجري هدية هدي بي مرتبي بي مقام بي إن كنا نحن الغالب كي جريو من غالب موسى باندي على موسى من غالب شبه موسى من لبس دالي تحفي تحايف سشي راكيكا ها قال فرعون الذين نعم لكم الأجر تأصل له أجر ده وإنكم لمن المقربين تأصل بزمان مقرب خلق كيكم تأصل بزمان مقرب بيد ما تأصل ذان ترقي نوما مشيران بيد ما سر مناس لا تأصل أي هذا خبر دير هذه دل ترند رالا قالوا بيدي يا موسى ميدان ترالا وقر خبر لندك لا قالوا يا موسى إما تلقي أولا يا تبيشك أول شرال ادب اوسات د موسی علیه السلام مشمانو دوارا هارون علیه السلام موسی علیه السلام به اما ان تلقي اولا یا ته پیش که اول و اما و اما ان يكون يا يومنا نحن ذمير فصل له مونگا ملقين پیش که اون کی اول یا مونگ با پیش کو خطا سو اول پیش کی اول دیتا ہوئی ہے نا ودا خیده تره بلتا وی تاسو وای تاسو کی خبر نغخی ادب او سات بعد وی د دې ادب د وجه نه ولا الله ایمان ورکو بعد وی نه جامع شان جوړ کړی وی د دې پشان جامع جوړ کا موسی علی السلام هارون علی السلام پشان یو مشابهت یو کو نو د دې وجه نه ولا دواله ټیک دی و اما انکو نحن ملقی قال ويوت موسى القوا اولا تاسو پیش کې چې پر ارمان پاتې نشي لما القوا الکجری پیش کې سحرو چشم بندی وکړه سحر وکړه چشم بندی وکړه على عین الناس پس سترګو خلقو باندې سترګو خلقو باندې چشم بندی وکړه طالبان واسترهبوهم او ویروا الله خلق خلقو ویروا ایدها ایدها او دمرا اتیا ذرا ایدها وجاءوا بسحر عظيم رات لوك بسحر لوي سرا هو طالبان شي الله ورت عظيم وين عظيم بيكنا دمر لوي سحر اورا تفسير كبير غوري بياقا اتيا ذر غرغي اتيا ذر تيرونا غرغي سيرلي باراي بكي كولوا نو پای چې شمبدیو کلا نو با مارانو ټوپونه وولو دا سیمول دا خو شایي مناظره ده نو دا سی یو ځای جوړ کړو الله دې ورته او ټیرونه جوړ کړي کې پارا اچولې وه پارا به داسې داسې کېده ا دې شمبدیو کا ماران وو نو داسې بدغلې دل داسې اخلي به وازولې ا دی او غي وی فرعون وی دیوانه به څوک راشي اتیا در دادی اتیا در دادی لوی ملک میدان ڈاکٹر ابلی غالی تے یو موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام اے شینو او دی تے یو لوی میدان جو کلو دا مناظرہ شاہی مناظرہ وکنا یوم الدین تے وی یحشر الناس دوحا پر ولد اختر لس بجے تو خلق کس گاری رالی وی تماشی لزو پوشوی نو دا چلی چې وکړه که نه نو وسترهبوم او چې شمبندي وکړه په خلکو وسترهبوم وجاءوا بسحر عظيم راتللی وکړه په سحر لوی سره لوی سحر یې وکړه موسی علیه السلام هارون علیه السلام ولاړ دی هغه ولاړ دی هلته یوازې واوحینا الله وی ما وحی وکړه الى موسی موسی لدفع سحرهم ان القي عصاك وغرنا عصا نعم صادر عصا هذا وغرنه فإذا هي نهجان عنصا تلقفوا نابودكم تفاثير ويو يو نوريكم يو نوريكم تبتلعوا تيريكم تبتلعوا تيريكم نعم يو سير بل سير مدغت بخا نابودكم ما يافقون آغج دي منقلب كريو لحقيقتنا دي بسحر منقلب كريو نو سحر تی پاس تو بیا لگر کی وی پرتی وی نو گرگو نو سوک یری کی وی طول میدان دی ڈکی دی گرگو نو سوک نی یری کی پیدا یہ تلقفو نابود کل ما یافکون آغج دی منقلب ینقلبون او من الحق الى الباطل وقع الحق صاب شیع جاد حقا و بطل ما کانو یعملون باطل شیع لیعمل من السحر فغلبوا كم دور شغنا لك ذالتك وانقلبوا سواغي وقرد الزلل والقي السهرة ساهران صبره وطوله شبيت ذرا شبيت ذرا ساهران خا ومكس موسى فيهم 20 سنة يسار موسى لبديك شلقالة أن والقي السهرة فرد ساهران ساجدين سيدك ونكي قالوا وي آمنا برب العالمين إيمان روڑي منغا برب العالمين ماني سوق رب موسى بدل کے ذکر پہ کہ رب موسی علیہ السلام ہارون علیہ السلام قال فرعون و فرعون آمنتم بی تا فی ما قال رب موسی قبل ان اذن لكم بقواد اذن زمانہ تاسو ته منه تاسو نو کړې إن هذا دمر أراميو إن هذا دا دا مكرن ساتو حيلة دا چلي مكرن مكر ساتو دا فريب دوكا مكرتو موت تتاتو مكر كرو يبديل في المدينة تبا مدينة لمصر كي قبل الخروج للميعاد لتخرجوا منها شوبا سيدة دينا أهلا أهل الذي فسوف تعلمون ذرة تاتو وكوشي ما ينالكم مني هذا شيء رأسي تاتو زمانا فرعون والتويدا تاتو يووي وارك تاتو نبا جدا سرمنو باطم سنجا لو قد تعدنا ايديكم خام خابريكم بلا سنستار وارك لكم خفير تاتو من خلاف أدل بدل يو لا تيخبا ثم لو صلبنكم بيابكو سليكم تاتو أجمعين طول ندبر السلي خذي تقنوي خان سيد بل ذكر هذه ثم لو صلبنكم في جذوع النخل فصانغو دي كجورو كي كجورو سربا زوندو خا يو يو كجورو سربا زوندو يوار كتا دي بزرتي ورا دي دي دينا در كما پوري دا علماء دي ونو سر زوند كلو امري ديانو باغا وقت كي علماء دي خبري خبري لناو بي خا قالوا بيني إنا إلى ربنا من رقبلت من قلبون هاجي كيدون كيو زمان دي خليتا دي عمر دي فرعون سوئي دي خليتا دي عمر من رب تراجي كيدون كيو من استاسا پرواسات قل لس بجي ايمان رارو داشي كلك ايمان رارو داشي كلك وما تنقمو منا تبدنا قاني دمنا إلا مگر دا أن آمنا بآياتنا شي ايمان رارو ايمان فاياتنا رباني لما جاءتنا كاشرائي منتا ربنا استوال كي اي ربا كده منغ لاس بي پري كي ربنا افري علينا صبرا واري پهما صبر عند الصلب والقطع صبرا وتوفنا وفات كي منغ مسلمين فديال كي مسلمين وقال الملأ سردارا من قوم فرعون لقوم دا فرعون انقلاب راضي ودا بڑي لوي تكليف راشي فرعون دا قوم يريدو يريدو دا لگانو فرقان كافر دير يريدو أتذر موسى وقومه أحياء إتبردي موسى قوم لدى جوندي أحياء ليفسدوا في الأرض فسادوا كيف ماكي ليب فسادوا كيف ماكي دا شدقردي ويذرك بردي تالرا وآلهتك فروان الصالرا دخ دايان خنو ديقو دهريو دخوا أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غيري بل شتو وإذا ركبت تالرا وآلهتك آلهت دسو فتوان أغا فتوان دي داي پتاي إخيو بچوك بچوك فتو أچه دي بچرتا تندتا ويسيد دكو لخا آنهم أصناما صنعها فرعون لهم تقربا إليه وقال أنا ربكم الأعلى هذا قال وي فرعون لو قتلناهم لقالوا عجزنا خلق مويب عجزنا ويوجد ناس نكم قال ويم فرعون فنقتل أبنائهم العلوم والكان لدي فنستحي نساء ومجون لدي يبرز جينا قيد لدي فيخاف من يتبع موسى فلا يوم يريكي جسوك تابداري دي موسى نكي وإنا فوقهم كافر قاهر أذبور دلين قاهر قال موسى وموسى لقومي قوم قلت استعينوا مدتات الوي بالله فعلا على دفع ما أرادوا واصبروا صبركوي بالبلاء ومصيبة إن الأرض زمكة مصر دين زمكة مصر مرادنا إن الأرض مصر لله الله تعالى ليوسرها ملاصر وركي من عشات يشاو من عباده والعاقبة عاقبة جنت للمتقين متقين له قالوا لي قومي بني إسرائيل هوي وزينا در الرسول شمانتا من قبل فخوا أنتا تينا شترات لي منتا تجرات لي بيدا كي دي رسولا نواغ وخ ومن بعد ما جيتنا برسالتي أو پس تايدا شترات لي منتا برسالت ترا قال لهم موسى وليك موسى لتنا خبا كي گئي ما عسى ربكم ذرنا شرف ساتو ايوه لك عدو هلاك دشمن ساتو ويستخلفكم خليفة كي جانشين كي تاسلر في الأرض بزمك ده مصر في الأرض بزمك ده مصر كي وينظر كيف تعملوا نبوري جسران يعمل كوي ولقد أخذنا آل فرعون أمنس الآل فرعون بسرين فقعد سرا قاتي بيراوس طالبان نقاط سالي بيرالا ونقسم من الثمرات نقصان الميو بسوني ولا غرق الخا بسوني ولا غرق لعلهم يذكرون قال ذي نسيت واخلي ذي نسيت ناقلي هاي نسيت فإذا جاءهم الحصنة جرامي الحصنة خحالت براغي ساعت وسعت قالوا بويلي لنا هذه مناسب من لدام ذي شرشي وإن تطبيبكم رزي تسيئتم سختي سختي براء لباران طوفان يتوير بموسى بطفال بين سلا فموسى ومن معه شدسروا بيش تاثر آغلي اسبيري فمن ما لدى شرشا على خبرها إنما توائرهم توائر دي توائر يسيت وي توائرهم يسد دي مكتوب عند الله من الله عند الله من الله مكتوب لجانب الله تعالى ولكن أكثرهم لكن أكثر دينا لا يعلمون قوي ولذلك تدي وجنا قالوا بيدي مهما تاتنا كم يوشي مهما أي شيء كم يوشي تاتنا جترات للك من تبيباري جترة من آية علامينا يمعجزينا لتسحرنا بها جتسحرك فعقولنا من باني تسحرك فعقولنا من باني فما نحن لك بمؤمنين منذ يتعالى المؤمنان بالرسالة ستا رسالة نمانوها كارثة هواي فأرسلنا عليهم الطوفان نرهم إليك فديمان طوفان باران من المطور من السبت إلى السبت ديو خالينا دفل خالي بوري في بس وبرا بيدي لسي وبو في راجوني الصن وبي هذين جوسي وبو دندونا ودريدل دندونا ودريدل صف لا ركوزي دكي نوشي دغا وشك أنا نبيعي في بلا افتراء وصول جرالة ملخ براغلة شي ملخ رالل شي دي سب بصلو بكي وبانا ختم يكون ملخ داد الشيء ما يوضا اللي دلي دي كاولي توبة خداي باك اغوية شي دي بقيامت كده دي كان كجراد بشان دا جراد منتشر وارشيوي وقا نقطات اللي دلي وغاريا نانور بيبرت كداتي بو والجراد بالاخرال والقملة قمل ستوي شدا داني خوري رجا غنم جوار وربشي خوري الشنجي بكي كي يغيت ستوي سوق برطاري وخبل قبل بغوي خلاقي معني تاسو قملة غتوي شي غلا خوري بتشو دغا فاديش والدوفادي أشندخان شندخ بيجني شندخان بيرالي جي خبري بي كل خلوية بي لطوبك وده خلوية بي اغا كاغذ غنطا شولي داو سيبنا شو دا دا دا دا يسالي بيوك دا يويدا كورونا دا غيب يا غدا دا شندخان و كورونا راوستي دا في كاري بي فرو انا دا كرو والدوفادي أشندخان خبري بي ليش بكولي خا والدم أوبو انقلب ماءهم دما أوبو باي وينشوي آيات مفصلات آياتنا فصل ففصل بين المحق والمبطي فاستكبروا لي تكبروا كذي إيماننا بموسى وكانوا قوما مجرمين وقوم مجرمان بنقد العادي بعد كل آية ولما وقع عليهم الرجم أكاش واقف جمعيمان عذاب عذاب في ضمن الآية قالوا راب لليا موسى اي موسى ادع لنا ربك ولمن رب بما عينك وصليك وعليك عندك ونستع من قبول دعوتك لان كشفت كلركتا اي بدعائك ودعاء صاباني عنا ذمنا اريد عذاب لنؤمنن لك قام قام ويمان لك بك ولنرسلن معك او قام قام لمتاثر بني اسرائيل لما سرقيد فلما كشفنا عنهم هل كاشف ما لك لدينا بدعاء موسى عنهم لدينا أرز عذاب إلى أجل مسمى داغنيتي معلومة بوري هم بالغوج دي رتيدونك وغيرت لتأملوا جي سوچوك إذا هم ينكسون ناغا ما تبعك وعدا ينكسون ما تبعك بلا تأمل سوچ بينك وعدا ما تبعك فانتقمنا منهم بدل مواس الله قصدنا تعذيبهم لما قصوا كذا عذاب جي موسى الإسلام قسطنجي ظلم رواغس او راشا انا ربكم الاعلى وسوي ما علمت لكم من اله غيري فأغرقناهم غرقناكم في اليم وبحر عميق بحر قلزم بأنهم أكذبوا بسبب تكذيبكم بآياتنا التي بحر أنوار الهداية بآياتنا التي بحار أنوار الهداية بحرون النور الهداية إنكار كانوا تكذيبكم وكانوا عنا غافلين أودي الذي آياتنا غافلة جاحدين بها وأورثنا القوم الذين بميراث الرمورك وقومات كانوا يستضعفون جدايفان فزمانك مشارق الأرض ومشارق نظمك مصر ومغاربها ومغارب الشام التي أباركنا جبركتنا جلو فيها فاهم وتمت كلمة ربك تام شهد كلمة ربك الحسنى قصتا على بني إسرائيل وبني إسرائيل معنا بما صبروا فصبر دائك صبروا كده ودمرنا هلال فيكما كان يتنا آغشي جمكلو فرعون قصور بنغلي فرعون وقومه وما كانوا يعرشوا آغشي دي عرش يرفعونا كالسحر حامان آغشي جد بنغلي جمكلو أرسيم ودخلك من الشجر والكرم وجاوزنا قروال موكم بني إسرائيل البحر وبني إسرائيل معنا لدريابنا دا وین اوتا او جاوزنا لی بنی سلمہ تجاوز میں کو بنی سلمہ اند دریاں فتو علی قوم رات لے کو پا قوم بان یا کی تو دج مو کی مان علی عبادت اصنام عبادت بوتان لهم جدیل رو قالوا لی یا موسی اے موسی اجعل لنا الہ هو جو من در دا الہ کما لهم آلہ لگ جدیل اصنام دا دی بوتان من لو مو گو لگ دی بوتان عبادت قال ويورت انكم قوم تجهلون فليتعرفكم جاهلان جاهلان او كافر دي ان هؤلاء متبر هؤلاء اذا كان متبر هلاك دي تبالي ما هم في غش دي باي يهدم الله دينهم على يدي لدي دين ما الله ما بلاس ختمي وباطل باطل لما كانوا يعملون غش دي يعمل كي قال وموسى غير الله ابغيكم غير الله يتلقكم إلى أن بلغت فهو فضل لكم ذي الله ذاتك ريتاز على العالمين والمخلوقات من زمانكم وإذ واذكر فضل الله ياك فضل الله وإذ أنجيناكم يا فرش نجاة بذلك الطاق من آل فرعون آل فرعون يسومونكم تتوب بيتات سوء العذاب بالعذاب يقتلون أبناءكم قتلوا البيضاء من ساتوا أجوان ديبي فريق ديجينا كيساتوا وفي ذلكم قد نجات كبلاء النعمة من ربكم الجانب ربنا عظيم له ووعدنا وعدا منكم شكرا دعوة في طالبان الذي تصل لهم الخير استقامة رأيك علم بجميع رزق شاهد ومشهود الذي من تصل له خير استقامة رأيك من يجيس الرابل دعا ہو کہ اللہ خفی حت ور کی طاقت ور کی بچی کامیاب کی ہر مشکل اللہ آسان کی دعا ہو کہ مریضان تھا اللہ مریضان جوڑ کی اللہ تعالیٰ نے مریضان اللہ شفا کاملہ ور کی تو چاہ سب مشکلات تھی اللہ اگر ٹول اسپتال کی دی کی مارئی دی کورونا کی مشکلات دی پڑی ناجوڑ دی اللہ ٹول اللہ سے حت ور کی اللہ رمضان پہ عبادت کی تیر کی اللہ سمر مریضان کی ٹول لفیات شفا کاملہ ورکے اللہ زمون ٹول و نرداش اللہ دا تکلیفون لڑکے شاہ مقدمی دی اللہ تعالیٰ اغیلا تاغ کامیابی ورکے او اللہ تعالیٰ یہ ٹول حافظی کی والدی بیماری دی اللہ دی والا صحت ورکے او باور تو اللہ دی زمون ٹول و نرداش اللہ تعالیٰ دی جو طالب والب اللہ تعالیٰ دے بگی کامیاب کی اللہ دے تجارت کامیاب کی اللہ دے زمان دو ٹول و خیر نصیب کی سو عمری لدی اللہ تعالیٰ دے عمری قبول کی اللہ تعالیٰ دے دعا گانی قبول کی اللہ دے زمان اساس و خیر نصیب نندی عمر کی اسلام آباد کی اپریشن دے دعا ورتوں کی اللہ خود کامیاب اپریشن اللہ دے مریضان اللہ شفا کامل اور مسافران دے اللہ خیر کی سوچ طالبان امداد کی اللہ دے داغی امداد کی سو جدید روان اللہ تعالیٰ ٹول اللہ خیر ورکی اللہ دے زمانگا استاس استقامت لدی عبادت توفیق صحت بیماران زمان خوين دي مين دي بيمارين طول تدواو كي الله دي رونا خوين طول لسحت وركي الله دي زمان رضاشي طالبان كورونو كي دي الله خير كي سوق دي سر محبت كي الله دي غي سر محبت كي سوق دي امداد كي الله دي غي امداد كي سوق دي لي خدمت کے اللہ تعالیٰ نے ہر کار برابر کی زمان یجی صاحب تھے دعاو کہ اللہ دے لے خیر ورکی برکت ورکی زمان یجی صاحب تھے سب مرگرے دے مجھ لدل تر حدید اللہ سے خودی اللہ تعالیٰ جوڑ کی اللہ والا خصحت ورکی اللہ دے طالبان تو اولو لے خیر ورکی اللہ دے استقامت نصیب کی اللہ دے زمان استاذان والدین سلاسل و اربعو حضراتو تا دی صورت یاسین ثواب و رسی او اللہ تعالی دی برکات را کی طالبان کورونو کی دی اللہ خیر کی مریضان دی اللہ جوڑ کی اللہ تعالی ټول لا خیر ور کی اللہ ہر مشکل آسان کی مسافران لا خیر ور کی برکت ور کی استقامت ور کی ربنا تقبل منا انك انت السميع